قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما راعيناها. نسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. كنا بنتكلم في موضوع دقيق وعميق وهو موضوع الضيق، وهذا الموضوع في الحقيقة كما قلت هو موضوع في غاية الأهمية، بل يعني هو تقريبا نصف ما يشعر به الإنسان. يعني الإنسان في الحياة هو يا إما يبقى فرحان ومتضايق، فرحان ومستبشر وغيرها، بس يعني في النهاية يعني سواء كان متفائل سواء كان مستبشر سواء كان، كل ده في النهاية ترجم لفرح، بإحساس بفرح أو ارتياح أو انفساح اللي هو اسمه الانشراح. وفي المقابل أي حاجة مثلا بقى، حاجة أهمته، حاجة أغمته، حاجة أحزنته، حاجة كدرته، حاجة أزعجته، كل الكلام ده في النهاية ترجم لضيق. تمام، شيء واسع بيضيق، شيء في ارتياح هيبقى في عدم ارتياح ببساطة شديدة يعني. ويمكن ده اللي خلى الموضوع طال جدا، لان احنا في الحقيقة ما بنختبرش يعني شعور فرعي، احنا بنختبر شعور مركزي. احنا نختبر شعور مركزي، لو احنا نعتبر كده، لو نيجي نقسم المشاعر البشرية ففيها مشاعر مركزية، مشاعر أساسية، مشاعر تقريبا بتقول إليها مشاعر أخرى، وفي مشاعر أخرى في الحياة ممكن تكون مشاعر فرعية، يعني كل فين وفين ما أشعر بها المرء. يعني الإنسان مش طول الوقت بيشعر بالإحباط، الإنسان مش طول الوقت مثلا بيشعر بالقلق، مش طول الوقت بيشعر بالحزن، مش طول الوقت بيشعر بالوسواس، مش طول الوقت بيشعر إنه بيشتهي حاجة معينة، مش طول الوقت بيبقى في حالة التهاء وانشغال. بس الإنسان تقريبا كل يوم بيتضايق، فيش يوم ما بيتضايقش. يعني دي حاجة يعني لا يمر فيها، يعني صعب يوم ما يتضايقش. الضيق ده بقى بيتفاوت بقى، ممكن أحيانا تبقى يتضايق كده على السريع ويفك بسرعة، ممكن يزداد شوية زي ما قلنا بقى. الضيق ده نفسه بيتفاوت، يعني بيتفاوت حسب الحدة وحسب الشدة. تمام، فبيتفاوت، ممكن ما يبقاش حديد او شديد، يبقى حاجة يعني بسيطة كده، مش قوي قوي، بيتفاوت حسب المدة. يعني ممكن تبقى حاجة عابرة او عارضة، وممكن حاجة لا تطول عن كده خلاص. وبيتفاوت برضو زي ما قلنا طبقا للمكان اللي هو فيه، يعني هو الضيق فين، مجرد حاجة كده مرت على القلب لا ممكن يتجاوز القلب للصدر، ممكن يتجاوز الصدر للنفس، نفس ونفسها ضاقت عليه خلاص، ممكن يتجاوز النفس كمان لان الانسان المكان نفسه ضيق عليه يعني. وده كله ذكر في القرآن يعني، وهذا كله ذكر في القرآن، يمكن اكثر اللي ذكر اللي هو في الصدر خلاص، وطبعا ما يسبقه، وذكر اللي في النفس ضاقت عليهم انفسه، وذكرت الارض ضاقت عليهم الارض، ضاق بهم ذرعا يعني مش عارف يعمل ايه مش قادر يعني. فقد يصل الامر الى هذه الصوره يعني ماشي. فتفاوت اهو يعني عادي، من الانسان ممكن ضيقته تبقى في قلبه بس لا تروح لصدره وتروح لنفسه وتروح لخارج النفس اصلا، ممكن تبقى زي ما قلنا كده في الشده او الحده، ممكن تبقى خفيفه او لطيفه، ممكن تبقى متوسطه، ممكن تبقى شديده او عنيفه، لو بصينا للمده ممكن تبقى حاجه كده عارضه يعني، ممكن حاجه لا ما تبقاش عارضه، حاجه تبقى متوسطه يعني تقعد شويه. احنا بنسميه في الطب اكيوت، انا مثلا عندنا في الطب بيقول اكيوت بيرزيستنت كرونيك، في اكيوت اللي هو الحاد ده اللي هي مثلا الضيقه اللي هي بتيجي كده مثلا من يوم لاسبوع مثلا، دي نسميها ضيق حاد او ده تصنيف الحاجه الحاده اللي هي الاكيوت. الحاجه اللي هي المستمره اللي بنسميها البرزيستنت دي في الغالب بتطول شويه، ممكن تقول لها شهر ونص ولا حاجه. في بقى الحاجه اللي هي الكرونيك اللي اكتر من كده، يعني مثلا في الاسهال مثلا عند الاطفال فيقولوا في اكيوت دايريا يعني اسهال حاد، ده مثلا يقعد من يوم لاسبوع على اقصى قدره الاسبوعين، لو قعد من اسبوعين لستة اسابيع، وفي بعض الليتريتشرز او المراجع لو قعد لثلاث شهور بيعتبروه مستمر بيرسيستنت، لو طال اكتر من كده اكتر من ثلاث شهور بيعتبروه مزمن كرونيك. برضو كده الدقيقه كده برضو يعني هي بتتفاوت اهو في الشده وفي الحده خلاص، وقلنا بتتفاوت في قلنا المكان نفسه، تتفاوت في الشده والحده. وفي بقى في الشده وتتفاوت في المده خلاص، يعني احنا قلنا في الشده خفيف او لطيف ومتوسط وشديد او عنيف، ده قلنا في الحده. في المده هو بتتفاوت زي ما قلنا انها تبقى اكيوت او بيرسيستنت او كرونيك، ان تبقى حاجه حاده كده جت كده بشكل حاد كده تقعد شويه، بعد كده ممكن تبقى مستمره شويه، وبعدين كده ممكن تبقى مزمنه. وفي حاجه عابره يعني ما حاجه عابره كده بتيجي كده لحظه وبتمشي يعني خلاص، ما علي احنا تيمبوري يعني حاجه عابره، ما هيش مستمره يعني. فممكن تبقى عابره حاده مستمره مزمنه يعني مستقره ومستمره، المستمره بقى مستقره ومستمره. الضيق نفسه بيتفاوت في الاعراض الجانبيه المترتبه عليه يعني مضاعفاته، يعني ممكن مضاعفاته ايه اللي يترتب عليه، مجرد ضيق وعدينا ولا لا، ده الضيق ده ممكن يؤثر على الانسان على مستوى الايمان او الوجدان او الابدان او العمران. مضاعفاته ايه على مستوى الايمان والابدان والوجدان والعمران، مضاعفاته ايه يتفاوت طبعا. في حاجات بتيجي بدون مضاعفات، في حاجات لا بتسيب مضاعفات. ولذلك بقى اللي يعني هو مثلا اللي احبط ده طب ما هو اختبر الضيق مره واثنين وثلاثه وعشره ومية والف، ما امشي منهم كده قال انا النهارده يعني الطلبه ما يعمل دماغ احباط. اللي يعني معظم المشاعر اللي هي في الغالب بتبقى يعني مزمنه المشاعر السلبيه المزمنه، هي اصلا في الغالب المزمنه المحزنه في الغالب دي اصلا بيبقى وراها يعني ضيق، اصلا ضيق هو اللي بداها والضيق هو اللي زكاها والضيق هو اللي. ولذلك ده يعني انا بس كل الكلام ده بقوله عشان باكد على فكره الايه التفاوت الحاصل او الحاضر في الضيق والجلوباليتي بتاعته اليونيفرساليتي، يعني فكره عموميته هو قد ايه هو حاجه عامه قد ايه هو حاجه فعلا بنشوفها في حاجات كتيره جدا. وليها صور كتيرة جدا وحاجات كتير جدا بتترجم. يعني هي ممكن نعتبره عرض مركزي، عرض مركزي يعني سنترال سنترال سيمتوم، سنترال سيمتوم عرض مركزي، ماشي، عرض مركزي ممكن نعتبره شعور مركزي، يعني هو سنترال فيلينج يعني شعور مركزي، يعني في هذا العرض او الشعور حاجات كتير قوي بتجيبه وتتسبب فيه، بيبقى بدايه حاجات كتير قوي وبيبقى مصاحب لحاجات كتير قوي، خلاص يعني ممكن يبقى كوز يبقى سبب، وممكن هو يبقى كونكوميتنت يبقى هو مصاحب لحاجه، وممكن يبقى كومبليكيشن يعني يبقى مضاعفات لحاجه، فممكن يبقى هو بدايه كوز هو سبب حاجه يعني جاء قبل حاجه، ممكن كونكوميتنت جمع حاجه خلاص، وممكن يبقى مضاعفات لحاجه بالراحه سبب حاجه. واحد اتضايق زي ما قلنا في الدقيقه دي ممكن تدخله في حزن او تدخله في احباط او تدخله في اكتئاب او تدخله في وسواس او تدخله في غيرها، فالدقيقه هي البدايه دي فهو سبب لحاجه، وممكن يبقى مصاحب لحاجه. واحد قلقان من حاجه معينه، قلقان من حاجه مش عارفه تحصل بكره، قلقان من حاجه مش عارفه تيجي ولا ما تجيش، قلقان مش عارف كذا، متوتر عشان امر ما، فمع التوتر ده متضايق لانه طبعا اكيد لا في ارتياح ولا في انفساح. ممكن يبقى مضاعفات لحاجه معينه. ان شخص ما مثلا اختبر شعور مثلا الوسواس وبعد وقت بقى خلاص يقعد فتره طويله متضايق وحزين ومكتئب كمضاعفه يعني الامر. فاللي اقصده ان هو كشعور احنا هو شعور حاضر حضور واسع جدا، يعني حاضر حضور واسع جدا ماشي، وحضور دقيق وعميق لدرجه ان هو كتير ما التفتش للمشكله اصلا في الضيق. يعني المشكله بتبقى في الضيق، يعني احيانا الحاجه اللي عملت الضيق دي احنا لو شلناها خلاص حلينا المشكله، او لو الضيق ده نفسه احنا تعاملنا معاه ممكن تبقى اتحلت المشكله خلاص. المهم دي كده مقدمه يعني بين يدي الحصه بتاعه النهارده، بس عشان اكد بيها دايما عشان يعني ناس ما يعني احيانا ممكن بتمل، او مش احيانا الناس في الغالب بتمل من التاصيل والتحليل والتعليل وبيملوا من التطويل بطبيعة الحال يعني خلاص. لكن يمكن احنا قلنا ان في انواع من المشكلات ما ينفعش معها الكلام ده، يعني لا يصلح معها فكرة اللي هو كلمتين كده يلا حتى على السريع وعدي لان اصلا هو الانسان يعني معلش زي كنت اقول الكلام ده مثلا احنا بنتكلم عن الصلاة، احنا بنتكلم عن الذكر مثلا، احنا بنتكلم عن قراءة القرآن، هو الانسان الصلاة دي حاجة بيعملها كل يوم، ما تستحقش الحاجه اللي بتعملها كل يوم دي بقى ان انت تقعد مثلا شهر او شهرين او ثلاثه حتى عمال بتدرس فيها وتسبر اغوارها وتحلل وتعلق، ما تستاهلش. هو ده الاشكال. انا يعني انا في رايي ان يعني الاشكال الحقيقي لكتير مننا ان احنا لا عندنا صبر لا على التفصيل ولا على التطويل ولا على التاصيل ولا على التحليل ولا على التعليل، ما عندناش صبر على الخمسه دول. في مسائل اصلا بتحتاج يفصل فيها، ما ينبغيش خالص انها تمر كده مرور عابر. وكتير مننا عنده مشاكل يمكن جزء من مشكلته ان هو ما عادش يفصل فيها، ما بيستحملش حد يفصل في المشكله، ما يستحملش حد يقول له اصل كذا وكذا وكذا، لا ما يستحملش التفاصيل. في ناس كتير للاسف كده، يعني حتى كتير من البيوت مثلا فيها مشاكل مقفوله على المشاكل دي وخلاص مش عايزين يفصلوا مش عايزين يتكلموا. برضو لما نيجي نتكلم عن معالجه مشكله ما مش عايز التفاصيل، لا انا عايز كده يعني على السريع، ما عندهاش صبر على يعني اصل هو عمر يعني عمر الانسان ما هيتم ليه امر بدون صبر. فهموني كويس جدا، الانسان عمره ما هيتم ليه امر بدون صبر، عمر الانسان ما هيتم ليه امر بدون صبر، يعني دي حاجه مهمه جدا جدا جدا جدا جدا. الصبر ده من اسباب الفلاح، انه من يتقي ويصبر وان تصبروا وتتقوا، يعني تمام. فدي مهمه جدا، إنسان لا يتم له أمر بلا صبر، دي حاجة أساسية. وفوائد كثيرة، إحنا لا عندنا صبر على التحليل ولا صبر على الحلول، لا بيبقى فيه صبر على العلم ولا صبر على العمل. مهم، فالناس مش عندها صبر على التفاصيل، ناس ما عندهاش صبر على التطويل، في حاجات تحتاج تطول فيها، مفحش تأثر. يعني هو دايما يقولوا إيه، قولوا الحاجة يعني التي ينبغي أن تكون لا يبقى فيها تقصير أو إيجاز مخل ولا فيها تطويل ممل. طول الميل ده بقى اللي هو عمالين نعيد ونزيد نعيد ونزيد نعيد ونزيد. لا، انما انت كل مرة بتاخد بعد جديد، بتناقش قضية جديدة، بتناقش مسألة جديدة، ده مش تطويل. تطويل ده هو اللي يعني الكلام ده انا بقوله، يعني الحياة مش مهم عشان الدروس لان او الدروس دي، لان كده كده انا بقول اللي يرضي ضميري او بقول اللي انا شايف ان هو ربنا يسألني عليه او اسأل عليه امام الله، وما بيشغلنيش كتير بصراحة يعني اللي قدامي الكلام ده ممكن يكون عاجبه او مش عاجبه، يناسبه او ما يناسبوش، وحر يعني في النهاية انا بعمل اللي انا شايفه ارضى لله وبس يعني، فاهم؟ عشان كده بقول هو مش عشان الدرس، ان كده كده يعني انا غادي او ماضي في اللي انا يعني عايز، يعني ان شاء الله شايفه الانفع ليا والغير يعني، تمام. فالتطويل اللي هو يبقى فيه الاشكال التطويل الممل اللي هو مجرد تكرار، اللي هو عمالين نعيد ونزيد في نفس القصة هي تاني. انما لما نكون احنا بنناقش الموضوع من بعد جديد، ده مش يبقى تطويل. وإلا فالناس دول هيعتبروا ان القرآن في تطويل. ليه؟ عشان في قصة سيدنا موسى دي حوالي 14-15 مرة. طب لو شلناها كده وخلناها في حتة واحدة خلصنا، وده مش فاهم اصلا مش فاهم ان هي في كل مرة بتتناقش من زاوية ما، وبيتم ابراز شيء ما والتركيز على شيء ما، تمام. ده اسلوب اعتمد القرآن اسمه اسلوب التثنية. ده من معاني كلمة مثاني، من معاني كلمة مثاني القرآن تثنى فيه المعاني، تثنى فيه يعني مش تكرر، لا هي بتدعم فيه المعاني، بتكرر عشان تدعم يعني، مش تكرير للتكرير. فناس في اوقات ما بيبقاش عندها صبر على هذا التطويل، تطويل لما يبقى ممل لا شك ما يعني. لكن في اوقات احنا مش عايزين مناقشه طويله لمشاكلنا، عايزين مناقشه قصيره كده كلمتين والسلام يلا. وكل حاجه لازم تاخد قدرها. يعني ايه الضابط في انه نقول عليه ايجاز مخل او نقول عليه تطويل ممل؟ ايه الضابط؟ الضابط ان اعطاء كل ذي حق حقه، ان كل شيء ياخد قدره، تمام. اللي عايز حاجات على السريع، السريع موجود كتير يعني، معلش مع احترامي، السريع موجود كتير. السريع ده عادي سهل، ان الواحد ممكن يدخل، احنا دلوقتي في العالم ده يدخل عليه، ممكن حتى يتقطع له حته كده من محاضره من المحاضرات دي يسمعها وشكرا يعني، مش قصه يعني. اما هي اللقطه الاساسيه في فكره ان كل حاجه يعني تاخد حقها، كل حاجه تاخد قدرها، يعني اعطاء كل ذي حق حقه. اذا أعطي الأمر حقه فهو لا هيكون لا في إيجاز مخل ولا في تطويل ممل، تمام. الناس لا تصبر على التأصيل برضو، لأن الناس ما بتصبرش على أن يتأكدوا من مصدر المعلوم، يتأكدوا من أصالة المعلوم. أصالة المعلوم أصالتها، أن المعلومة دي جاية منين، مصدرها إيه، موثوقيتها إيه، ماشي المعلومة دي صحيحة ولا لا، يعني عادي كبر دماغك. ولذلك اي حاجه في اي حاجه، اي هبد في اي هبد، اي حد يتكلم في اي حاجه خلاص. يعني مثلا بنيجي نقول لا ثواني، طب ودي في القران كذا، طب والمفسرين قالوا كذا، طب معناها كذا، طب ودي في الحديث كذا. عايزين الناس لا تصبر على التحليل، انا قاعد بقى نحلل بقى ان هو ايه بقى سبب الكلام ده، وايه اللي جاب قصدي صوره الكلام ده، ونبدا نتعمق فيه شويه وندخل جواه ونحلله، ولا التعليل بقى، طب ده ليه وايه سببه وايه قصته وليه كذا بيحصل كذا. يعني الناس لا تصبر على ذلك ولا تريده. الامر بقى اسوأ لدرجة ان هم ما بقوش كمان بيصبروا على الحلول، يعني حتى الحل ما يصبرش على انه يعرف نفس الكلام ده في الحل. يعني الحلول بقى، طب ثواني بقى، عايزين بقى الحلول دي نؤصلها، عايزين الحلول دي نفصلها، عايزين الحلول دي نعلق. في الغالب حتى لا يحسنون استعمال الحلول، لا يحسنون استعمال الحلول ثم يأتون يشتكون، لا يحسنون استعمال الحلول ثم يأتون يشتكون. فما بقاش في صبر حتى على الحلول، على مجرد الحلول نفسه اللي هم المفترض ان هم يريدونها ويبغونها ويطلبونها، لا يصبرون عليها، لا يصبرون على هذه الحلول، ولا يصبرون على تطبيق هذه الحلول. دي مسألة، هو الأمر محتاج اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الفلاح ده والنجاح في شيء ما هو منوط بإيه؟ اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فكره يعني ان الانسان يبقى حتى عنده صبر على تنفيذ او تطبيق هذه الحلول. صبر نكمل ان شاء الله. فالشاهد يعني عشان كده في الحقيقه انا يمكن ايه اللي خد اللي طول معانا بالشكل ده، هي نقطه مهمه ان احنا كل ما هنالك احنا عندنا اصل كبير بننطلق منه. الاصل ده بيقول ان ربنا سبحانه وبحمده هو الذي خلقنا. يعني مش عارف يعني كما يقولون من معضلات ايضاح الواضحات. مشكله الواحد ايه يعني في اوقات بيحس ان هو يعني بيتكلم في اصول المفروض مخلصانه. يعني انا كنت بقول دايما انا لو عندي هاتف او عندي موبايل او عندي، ما فيش حد اعلم بيها من صاحبها، يعني من اللي صنعها. يعني احنا ما حدش اعلم بنا من اللي خلقنا، من اللي اوجدنا، من العدم، اللي الايجاد والاعداد والامداد والاسعاد سبحانه وبحمده. فبطبيعه الحال يعني لما يجي ربنا يكون كلمنا عن حاجه تخصنا، لازم نطقطق ودنا زي ما بيقولوا بالمصري. يعني لازم يعني زي بعض الصحابه كانوا، سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول لما تسمع ربنا يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانما خير تؤمر بأشرة هان. يعني انت لما تلاقي ربنا بيخاطبك او ربنا بيتكلم عنك، يعني انتوا واخدين بالكم المعنى ده، ان ربنا ذكرني. يعني ربنا هنا لما بيتكلم ما هو بيذكرك، بيذكرنا. يعني ربنا ذكرك سبحانه وبحمده، ربنا ذكرك سبحانه وبحمده. فانا لما الاقي حاجه يعني بتذكرني، بتخصني، بتخص بقى العالم اللي فيه هبد كتير، اللي فيه هبد كتير وفيه ضلال كتير قوي قوي قوي، فيه ضلال كتير. فكره الكلام عن النفس، هذا الغيب، هذه المغيبات اللي الناس ضلت فيها واضلت، ويعني كما قال ربي سبحانه وبحمده يتبعون الا الظن وانهم الا يخرصون. يعني كلها ظنون وتخرصات، في الحقيقه كلها ظنون وتخرصات. فلما يبقى عندي فرصه ان اللي خلقني سبحانه بحمده بيكلمني عني، المعنى العظيم اللي احنا بنقوله ده معنى حدثني عني، انا ازاي امرر الكلام ده؟ انا لازم اقف معاه واشوف فيه ايه وبيقول ايه وايه الحكايه وايه القصه والكلام ده كله، عشان يكفي ان انا هعرفني، يكفي ان انا هعرفني. ويمكن احنا قلنا في السلسله بتاعت رسائل الفجر دي من مقاصدها الكبيره مساله الحلول القرانيه للمشاكل الانسانيه. الحلول القرانيه للمشاكل الانسانيه. يعني ده واحد من مقاصدها الكبرى. اكتشاف ما يقدمه لنا القران. اكتشاف ما يقدمه لنا القران فيما يتعلق بمشكلات الانسان. يعني اكيد طبيعي ما هنمرش كده مرور الكرام. انا بس يعني ده تاكيدا على المساله. نواصل رحلتنا ان شاء الله مع الايات اللي تحدثت عن مساله الضيق في القران الكريم. تمام. الايات اللي تحدثت عن كلمه او عن الضيق في القران الكريم، يمكن معظم الايات اللي فاتت كنا احنا كده مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومع كلام ربنا بوجهه له. يعني احنا مثلا في سوره الحجر قول ربي سبحانه بحمده ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، كنا مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده فلعلك تارك بعض ما يوحى اليك وضائق به صدرك، كنا مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لما رحنا في آية سورة النحل وآية سورة النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون، كنا مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف بقى يعني حد تاني من الأنبياء وربنا بيكلمنا برضو على حاجات حصلت، أو نشوف بقى أحداث أخرى في التاريخ. يعني خلينا نشوف أحداث أخرى في التاريخ. فيعني من الحاجات اللي هنشوفها مثلا يعني في مسألة الضيق دي أمر تعرض ليه سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم. وطبعا يعني هذا الذي تعرض له سيدنا لوط ربنا وصفه بأنه ضيق. يعني من المشاعر التي شعر بها سيدنا لوط في هذا الحدث الذي مر به شعور الضيق. عايزين نقف هنا مع الشعور اللي شعر به سيدنا لوط وايه الحكايه، ونحاول نحلل الضيق ده زي ما قلنا كده بقى، نفصل نعلل نحلل كده يعني، ونشوف اكيد لا شك برضه في حلول في هذا السياق. ما تعرض له سيدنا لوط ربنا ذكره الضيق تحديدا، يعني ربنا ذكره في سوره هود وفي سوره العنكبوت. هنبدا بالموطن اللي في سوره هود وبعدين نثني بالموطن اللي في سوره العنكبوت. في الموطن اللي في سوره هود يقول ربي سبحانه بحمده ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا قال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوتنا وآوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا الذكر يعني أولئك المجرمون في سورة هود. في سورة العنكبوت يقول ربي سبحانه بحمده: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وبينتهي الكلام هنا. طيب، فده الموطن الثاني اللي كان فيه الحديث عن ما تعرض له سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم من الضيق. تمام، فواضح ان الموطن بتاع سورة العنكبوت هو موطن موجز، وفي تفاصيل اكتر في الموطن الذي في سورة هود. تمام. طيب، طبعا الكلام قبلها يعني طرف الخيط بيتاخد من نهاية قصة سيدنا ابراهيم في المكانين. يعني قصة سيدنا ابراهيم بتنتهي كده، وبيتاخد طرف الخيط منها قصة سيدنا لوط. لان في هود مثلا: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. تمام. ولما جاءت رسلنا لوطا، فبين يدي القصة يعني بيتخذ طرف الخيط من قصة سيدنا إبراهيم، وتبدأ قصة سيدنا لوط. تمام. برضو في نفس الكلام في سورة العنكبوت بيتخذ برضو طرف الخيط من قصة سيدنا إبراهيم، وبعدين يبدأ قصة سيدنا لوط. قال ربي سبحانه بحمده: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. تمام كده. طيب ده كده يعني السياق والسباق، علشان نبقى احنا نوعا ما يعني متصورين الحدث يعني. طيب، ومتصورين ايه اللي ضايق سيدنا لوط بالضبط. يعني هنا دايما نقول احنا بنحب نقف مع سبب الضيق، نحب نقف مع المكان اللي حصل فيه الضيق، الشدة، الحدة، المدة، يعني المضاعفات، مثل هذه الاشياء. فلما نتفكر هنا في السبب اللي هو سيدنا لوط تضايق لاجله، وصف الضيق اللي حصل، السبب ايه هنا، لو احنا الكوز كده والكريتيريا، خلاص الكومبليكيشنز. تمام، كوز، سبب ايه، الكرايتيريا، شكل الضيق ده كان عامل ازاي، يعني علاماته يعني، والمضاعفات، ايه اللي حصل للضيق ده. فلو احنا هنبص على السبب ابتداء، فسبب الضيق هنا مش ان سيدنا لوط جاله رسل الملائكة الكرام. تمام، هل هو يعرف ان هم كانوا ملائكة ولا ما يعرفش ان هم كانوا ملائكة؟ مش هي دي النقطة اللي تعنينا قوي، بس اللي يعنينا ان هم جولوا في صورة رجال حسان الوجوه، يعني هو اختبار. طبعا سيدنا لوط هنا المشكلة، مش المشكلة ان جاله ضيف، ولا المشكلة ان جات له الملائكة. الاشكال الكبير في فكرة ان هو جاله الملائكة في صورة رجال حسان الوجوه، صرف النظر بقى هو يعرفهم هم ملائكة ما يعرفوش ملائكة، المهم هم في صورة رجال حسان الوجوه، جولوا كأضياف او كضيوف، وهو عارف المصيبة اللي موجودة في هؤلاء القوم المجرمين الكافرين. خلاص، فده سبب الضيق. سبب الضيق اللي هو إن المتوقع ان هو هيتحط فيه، وهو مش مستعد ليه، ومش هيقدر عليه، وموقف يعني زي ما بيقولوا لا مناص منه. وكلنا بنتعرض لحاجة زي كده، ان في وقت حد فينا يتضايق. طب متضايق من ايه؟ طب انت متضايق من ده؟ لا مش متضايق منه، انا متضايق من اللي هيحصل وانا مش عارف اعمل حاجة، اللي هيحصل وانا ممكن حتى مش هكون ملام، بس هيحصل حاجة انا هبقى زعلان انها حصل، كنت اتمنى ما كنتش حصل. إيه ان هو الانسان بيتضايق من انه يعني، وده برضو حاجة من الحاجات اللي مثلا الناس بتاخدش بالها منها، يعني معنى قهر الرجال ما كان يتعود منه حبيبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول اعوذ بك من الهم والحزن، اعوذ بك من العجز والكسل، اعوذ بك من الجبن والبخل، اعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فكرة ان الانسان يكون في حاجة يعني ما بت يعني ما اكبر منه مش عارف يعمل ايه، يعني ما يعني حتى هو لو ام معذرة يعني ضحى بروحه ولا فرق. طبعا ده بقى احساس بيجي لنا كلنا، يعني كلنا بنعيشه، بتعيشه لما بتشوف مثلا انت بتبقى بتسمع عن اخبار المسلمين في اماكن اخرى، تسمع عن اللي بيحصل مثلا في فلسطين او في القدس، تسمع عن اللي بيحصل للمسلمين مثلا في ميانمار، ولا بيحصل مثلا في اللي بيعملوه المجرمين الصينيين مثلا في الناس في تركستان او غيرها. يعني انت بتبقى بتسمع حتى عن حاجة حصلت لمسلمة في مكان من الاماكن او لمسلم في مكان من الاماكن، وانت ما تملكش حاجة. انا افترضنا جدلا يعني ان انت حتى ضحيت بروحك، ولا ليها معنى برضه، يعني لا هتنفعهم ولا هتنفع نفسك. اختبار الاحساس ده صعب جدا، اختبار الاحساس ده لما يجي الواحد فينا يتفكر في الفساد اللي من حواليه كده، شوف الفساد اللي من حواليه، يعني لما تيجي تبص على الفساد اللي من حواليك مثلا المجرمين اللي هم زي اللي هم الشواذ دول، خلاص مجرمين الشواذ دول، لما تيجي تتفكر فيهم كده، طب انت دول هتعمل لهم ايه؟ تعمل فيهم ايه؟ ما يعني انت حتى يعني دايما حراكك في الشريعة، انت انسان مضبوط بالشريعة، انت مش هتبقى بقى زي بتوع التكفير ولا بتوع التفجير ولا العالم دول، لا انت راجل مضبوط بالشريعة، انت راجل بتحرص على ما يرضي الله، عمرك ما يعني دماغي مش تروح الافكار المتطرفة ولا المنحرفة. فهتعمل ايه؟ لان برضو انت مضبوط. ايه دي القضية؟ مضبوط. يعني سبحان الله، كنت قاعدة اتساءل كده ازاي الصحابة قدروا يتحملوا 13 سنة كفوا ايديكم، ازاي النبي نفسه قدر يتحمل 13 سنة كفوا ايديكم، يعني ما كانش يقدر يتحمله بدون اللي وراه، واقيموا الصلاة. يعني نفس الصلاة فعلا مهمة قوي قوي في هذا الذي يختبره الانسان، لان نفس الكلام حصل مع سيدنا موسى وسيدنا هارون لما شعروا بهذا يعني الاضطهاد الشديد، فربنا وصاهم بكده، وجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة. الصلاة مهمة قوي في اللحظات اللي زي كده، وفي اختبار يعني او في تجاوز المشاعر اللي من النوع ده، في مشاعر القهر دي، مشاعر اللي هو انت مش انت ما انتش ضعيف ولا انت عاجز، بس المشكلة انها حاجة اصلا هي خارج قدراتك، اما قدراتك البدنية او يعني الشخصية، او قدراتك الشرعية، ودي حاجة مهمة ان احنا مضبوطين بالشرع. ما انا اقدر، ايوه مش عارف واحد يقدر يقتل يعمل يفجر، طيب ربنا يعافيه ما يقدر يعمل كده، بس انت مضبوط بالشرع دايما دايما، حتى العلماء يقولوا فيما يسمى بالمصلحة والمفسدة والقدرة والعكس. تسأل نفسك الاول المصلحة والمفسدة، المصلحة الشرعية، المفسدة الشرعية بالاساس، مصلحة الدين ماشي، والمفسدة اللي هتيجي للدين وهتيجي لأهل الدين. طيب في مصلحة يجي وراها بقى حاجة مهمة، القدرة والعجز، هل انت تقدر فعلا تقدر لدرجة ان هيبقى مصلحة ما فيهاش مفسدة اكبر، ولا انت تعجز انك تعمل كده؟ فدي اشياء برضو يختبر بها المؤمنين، علشان ما يروحش الانسان يتهور ولا يعني مهم. فحاجة صعبة جدا على نفس الانسان الحر، الانسان الابي. في ناس اصلا بطبيعتهم هم خانعين منبطحين، بطبيعتهم اصلا كده مش فارقة معاه، إنما الإنسان اللي في قلبه كده نوع غيرة، نوع حمية، نوع حرية، ما لا يقبل هذا الضيم. هذا الضيم يؤذيه، يضايقه جدا ويضيق عليه نفسه، يضيق عليه نفسه. فاختبار هذا الشعور، واللي انت في النهاية بتبقى واقف قدامه مضبوط بالشريعة، مضبوط بالمصلحة والمفسدة الشرعية، ومضبوط بالقدرة على العجز. مش هوى الموضوع، مش هوى الموضوع، هدى الموضوع. انت لو اتقال لك تمضي تمضي، ربنا قال لك تمضي تمضي، قال لك توقف تتوقف، اصبر تصبر، يعني اكد. ودي نقطة كتير الناس ما يقدروش يفهموها للأسف الشديد، وتوقعهم في إشكالات كبيرة. ودايما الناس اللي هم تلاقي المنضبطين متهمين، متهمين من المتهورين المتهورين بأنهم إيه؟ بأنهم يعني بيجبنوا أو كده، ومتهمين من الجبناء والمتكاسلين والمتقاعسين والمنبطحين أنهم متهورين، رغم أنهم مش يعني بيعملوا اللي هم يقدروا عليه، جهاد الكلمة أي إن كان اللي هو يقدر عليه فعله يعني. خلاص، مش هيدينا طبعا إشكال كبير، إشكال كبير. وهو إشكال إيه؟ هذا الضيق الذي يصيب النفس لما تسمع حاجة أو تعرف حاجة وإنت لا طاقة لك بها، لا قبل لك بها، لا قبل لك بها. أنت يعني هنا الإحساس ده بقى، اختبار هذا الإحساس. وشوفوا يمكن لو لاحظتوا الآيات، كل آية بتدينا بعد جديد، كل آية بتدينا نوع جديد، بتكلمنا عن زاوية تانية. كله ضيق، بس تلاحظوا يعني يضيق صدرك بما يقوله وضائق به صدرك، ناسي ولا تكن في ضيق مما يمكرون. يعني كل حاجة بتديني بعد جديد، بعد مختلف خالص، بعد مختلف يعني فعلا، بعد مختلف. هنا بقى النوع تاني من الضيق، مش ان انت بس متضايق من ان ناس بيمكروا او انهم بيكفروا او انهم بينكروا او انهم بيفسدوا، لا، ده الاشكال بقى كمان اضيف الى هذا، ان انت كمان بقى الناس اللي هم المظلومين دول، الناس الطيبين او الصالحين، انت هتضطر تشوف وتباشر اللي يحصل فيهم وانت لا تملك شيئا، انه عارف انه لا قبل له يعني لا قبل له بهم، لا قبل له بهم. وطيب هيعمل ايه؟ لا، هو بالكاد بالكاد يحفظ نفسه واهله، رب نجني واهلي مما عملوا. لكن من أدعية سيدنا لوط اللي بوصي بيها دايما لما نسمع عن الفساد اللي بيحصل من حوالينا ده، رب نجني واهلي مما يعملوا. الفساد اللي بيحصل حواليك والاجرام اللي بيحصل حواليك ده، ما ننساش الدعاء ده، لان الدعاء مهم جدا، الانشاء بالدعاء مهم. الحالة دي اللي كتير مننا، كتير من الناس الأحرار، الناس الصالحين الطيبين، الناس الأسوياء حتى بيعيشوها، بيعيشوها لما يشوف واحد، حتى مثلا واحد مظلوم ظلم عادي في الشغل مثلا، ما تسمع مثلا عن واحدة في بيت جوزها عمال يمرمط فيها يمين وشمال ويعمل ويودي وبتاع، وتيجي تبص مثلا تجد انها مش عارف لا زوجها ده بيقضي مصلحه، ولا ليها اب بيقضي مصلحه، ولا ليها اخ بيقضي مصلحه، ولا ليها، تبقى واقف انت مش عارف تعمل ايه. طب هتعمل ايه؟ ما الذي تملكه؟ انك فعلا لا تملك ان تفعل شيئا، اضطر تسمع وتسكت، لا تملك شيء. اكيد انت لو تملك شيء وما فعلتوش تلام، بس انت لا تملك شيء. تلاقي ام مثلا في بيت وعندها اولاد بيهنوها ويضربوها ويعقوها ويمرمطوا فيها ويبهدلوا فيها، وعندها اخ ما يدخلهاش من رجلك زي الجزمة، واب عايز حرقه مثلا. طب دي ايه؟ تلاقي واحد مثلا مريض وعنده مراته مش عارف ضجت بيه، واهله مش عارف عاملين ايه وما لهمش اي لازم، بتبقى واقف ما انتش عارف تعمل ايه. تلاقي طفل وعنده اب وام عايزين حرقهم يعني، والولد مثلا طلب حاجه معينه، يعني شيء انت يعني تقف امامها كده اللي هو بقى اتنكد عليك. وخصوصا بقى لو انت اصلا نوع من نوع السمباثيتك، يعني اللي هو انت اصلا اوريدي يعني مش بتتعاطف مع الاخرين، يعني انت في ناس اصلا ما بيحسوش باي حد، عندهم انانيه شعوريه، ما بيحسش باي حد، ما بيحسش بيه يعني، عادي فرند بيتوجع ما يتوجع، مش عارف ايه ما يولع بجهاز، انا مالي الناس اللي هم عايشين لوحدهم. بس في ناس بطبيعتهم الحمد لله هم اسوياء، فبيشعروا بالام غيرهم، بيتوجعوا لوجع غيرهم. هو بني ادم طبيعي في سمباثي، في some sort of sympathy، يعني هو متعاطف مع الاخرين، بيتفاعل معاهم، بيتالم لالامهم، والناس دي بتعاني لا شك. وخصوصا بقى يعني ده لما يبقى حد من احبابه، الحبيب والقريب والغريب، يعني ده بيتفاعل مع اوجاع الغريب واوجاع القريب. طب يعمل ايه بقى في اوجاع الحبيب اللي قريب منه؟ ففي ناس بطبيعتهم كده، وفي ناس يعني يمكن الكلام ده كان يعني هو موجود عند الناس الفضلاء، لكن للاسف الشديد الواحد بيشوف الاجيال اللي طالعه دي، العيال الصغيره دي، الاجيال اللي طالعه يعني متربيه على الانانيه، لانه ما بيشوفش حد بيضحي عشان حد ولا ما. او ما تعرفش يعني الحياه الماديه اللي الناس عايشاها ممكن طلعت الاجيال من نيله بنيله دي، ربنا يصلح الحال. والمشاهد الشاهد ان لما الانسان يكون كده ده بيبقى دايما تعبان، دايما متوجع، دايما كده. مثلا مراته مالك، متضايق من ايه؟ ممكن ما يكونش هو عامل حاجه ولا حد عامل له حاجه، بس شاف حاجه او شاف حد او يرى امر لا يستطيع يعني لا يستطيع تغييره، يرى الظلم مش عارف يدفعه، يرى اذى مش عارف يرده. يعني ده صعب جدا جدا على نفس الانسان اللي بيشعر وبيحس. لولا ان الله سبحانه بحمده رزقنا النسيان، ويعني لا كان الانسان ما يعرفش يعيش، كان فعلا يموت حرفيا. اللي بيحس بس ماشي. وخصوصا بقى لما مثلا ينتصب للاصلاح، لما يقف بقى كمان كده ويبدا بقى يحاول يصلح بقى، لما يصلح طبعا هيشوف الفساد، وهيشوف من الفساد ده اللي يعني فعلا ينكد عليه، يضيق عليه صدره، هيشوف من الفساد. لما بقى ينتصب للإصلاح هيشوف من الفساد، هيشوف أحوال شباب بعيد وبنات بعيدة، هيشوف أطفال في عوالم أخرى، هيشوف أباء وأمهات ضيعين، هيشوف هلكة، هيشوف حيارة، هيشوف يعني وهو لا يملك شيئا. يعني هنا بقى ولذلك يجي التحدي الصعب بقى، ازاي انت اصلا تقدر تتعامل مع هذا الاحساس من الضيق اللي ياتيك، وازاي اصلا التعامل معاك كمان يكون تعامل ايجابي مش سلبي. الحلول ازاي اصلا انت لما يجيك هذا الاحساس او تشعر بهذا الاحساس وداخلك هذا الاحساس او داخلك هذا الاحساس، ازاي ان انا فعلا اقدر اخد خطوه، ازاي اقدر اتجاوز فكره ان ما ياخدنيش الاحساس ده حاجات ايجابيه، ان فعلا اعمل حاجه، ان فعلا اخد خطوه. اصلا مجرد اداره المشاعر دي، يعني الحاجات المعاني الضخمه اللي دايما بتكلم فيها في السلاسل دي، فكره اداره المشاعر. حتى احنا بناخد المحاضرات دي عشان كده، عشان نعرف ندير الشعور، ماشي. اداره المشاعر، اداره الاحاسيس التي يشعر بها الانسان، خلاص. يستطيع المرء ان يدير الشعور، هذا الشعور الذي جاءني كيف استطيع ان اديره، اديره ازاي؟ ان هو ان انا احكمه ولا يحكمني، املكه ولا يملكني، ها، ان انا اوجهه ولا يوجهني، خلاص. ان استطيع فعلا ان ده يكون دافع ليا لحاجه تكون نافعه، يكون دافع لشيء نافع، خلاص. لان للاسف في معظم هذه المشاعر يعني حينما تباشر القلب او تخترق القلب في الغالب هي بتعمل ايه؟ بتسيطر، تحتل القلب، فهي توجه الانسان ولا يوجهها، وتملكه ولا يملكها، وتحتله ولا يحتلها، خلاص، وتديره ولا يديرها. فتاخده بقى لآفاق أخرى، يعني لآفاق أخرى، تمام. لكن هي دي القضية، قدرة الإنسان على إدارتها يعني وتدبير أمرها، إنه يخرج منها بأن هذه المشاعر تكون تأخذه لأشياء نافعة، لأشياء رافعة عن الواقع هذا الذي هو فيه. فده التحدي الحقيقي، في رأيي. فهنا السبب الضيق واضح جدا، واضح هنا ان سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم هو يعني من اشجع الشجعان في هذا الزمان، خلاص، ومن اشجع الشجعان في الدنيا كلها طبعا لا شك. الانبياء دايما ناس شجعان، الانبياء خدوا بالكم دايما من اللقطة دي، الانبياء اسوياء، الانبياء بشر اسوياء، يعني اروع صورة للبشر الاسوياء هم الانبياء، أروع صورة للبشر الأسوياء هم الأنبياء على كل المستويات، أروع صورة للبشر هم البشر الأسوياء هم الأنبياء على كل المستويات، على المستوى الإيماني وعلى المستوى العمراني وعلى المستوى الوجداني وعلى المستوى البدني، هم أسوياء، يعني أسوياء فعلا حرفيا. فلذلك لو لو لو القاعدة دي مستقرة إن أعظم صورة للبشر الأسوياء هم الأنبياء، لو دي مستقرة هتريحنا في فهم حاجات كتير أوي تخص الأنبياء. ومنها مثلا هنا: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. الناس اللي بتتوهم إن هو يريد بناته، هو يقول لهم تعالوا خدوا بناتي هو، بس سيبوا الناس دول. طبعا ده ده ده ده هبل هبل يعني، وسخف، هبل وسخف حرفيا يعني. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، يعني هو مش قصده خدوا بناتي واطلعوا، يعني ما هو في يعني على الصحيح والراجح ان هو يريد ازواجكم اللي يحلوا لكم من يعني ازواجكم اللي هم حلالكم هن اطهر لكم، ازواجكم اللي هم حلالكم خلاص. فهو ده قصده، لان كل اصلا نبي من الانبياء بيبقى النساء الامه دي بالنسبه له، الامه اللي بعث لها، كانهم ابنائه. الرسول اولى بالمؤمنين من انفسهم، ماشي، النبي عذرا، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم، يعني هو في مقام ابي، وفي يعني يروى عن سعد بن جبير انه كان يقرا وهو اب لهم، خلاص قرا شذا وهو اب لهم. فهذا مروي يعني، او يعني ده واضح يعني ان الانبياء بيكونوا لأقوامهم أو كالآباء، الأنبياء بيكونوا لأقوامهم كالآباء، فطبيعي نقول بناتي عادي جدا. طب لو ممكن يكون يريد إيه؟ يريد بناتي اللي هم برضو من قومهم، اللي هم يحل لهم زواجهم، يعني روحوا خدوا المسارات الشرعية وتزوجوا. طب لو افترضنا جدلا إنه يريد بناته، لو افترضنا جدلا يعني إنه يريد بناته يبقى آمنوا وتزوجوهم، لأن هم كفار كمان، مش كفار يعني مش بس فجار، هم كفار فجار يعني، كفار فجار يعني، فهؤلاء كفار فجار يعني، لأن عندهم وصلوا لمرحلة الفجور، مش بس اللي هم فيه، لا اللي هم فيه من اللي بيعملوه، لا ده فجور كمان، مجاوزة الحد، طغيان بقى، ويعني خرجوا بفجورهم هذا يعني خلاص. فهم كفار فجار، فاكيد مش خدوا بناتي، طبعا ما يجوزهمش بناته يعني، ما يستاهلوش. نآمنوا واتقوا تعالوا تزوجوا يعني. ولذلك يستبعد اصلا فكره ان هو يريد بناتي، لان هم حتى لو افترضنا كده ان هم يتجوزوا جواز شرعي فهم كفار. فالحقيقه يعني وارد، واضح جدا ان من يريد ببناتي يعني خلاص. فايه اللي دخلنا في القصه دي احنا بنؤكد دايما على ان أفضل صورة للبشر الأسوياء هم الأنبياء، بشر أسوياء خلاص. ونأكد على كلمة بشر عشان هم مش ملائكة، هم مش مخلوقين من طين آخر، هم بشر أسوياء، هم بشر أسوياء، أسوياء على كل المستويات، أسوياء إيمانيا، أسوياء وجدانيا برضو، مش اللي هم بقى ما لقيناش نبي عنده اكتئاب، ولا نبي موسوس، ولا نبي مش عارف محبط، ولا نبي مش عارف باي بولر، ولا مش عارف الاستثنائية القطبية، ولا سكيز يعني عنده فصام، ما لقيناش نبي كده، ولا ينفع يكون نبي كده خلاص. لا اصل النبي ده متهور شوية، اصل النبي ده مش عارف ايه، ده استهبال وجنون اللي بيعملوا كده، جنون برضو اللي بياخدوا المعايير الغربية بتاع الشخصية وينزلوها على الانبياء برضو ده جنون يعني، لون من السخف الحقيقي، يعني ياخد المعايير الشخصية الغربية ويجي منزلها على الأنبياء بقى، يقول لك أصل ده شخصيته شمالية جنوبية، أصل ده شخصية غربية مش عارف إيه، أصل ده شخصية اللون الأخضر، ده شخصية اللون الأحمر، ده إجرام حقيقي. لا بأس بما استقر من إن الشخصية دي مثلا متفائلة وكذا يعني، ده بالعكس إحنا دايما ننزه جناب الأنبياء. المهم يعني، وتبقى أشياء هي واردة من الأنبياء، وهي يعني على أسوأ أحوالها هي بتبقى من باب إنها يعني فعل خلاف الأولى، على أسوأ أحوالها فعل خلاف الأولى، يعني حتى ما نسب لهم من أنه ذنوب ومعاصي، ما يشرب نسب ذنوب ومعاصي، بس هي خلاف الأولى، وده إيه بالنسبة لإحسانهم يعني. فده مهم قوي، مهم ان احنا نعظم الانبياء وننزه الانبياء، ولازم ده يعني لا نفرق بين احد من رسله. احنا عندنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، ابي وامي ونفسي وروحي، كيف ننزهه؟ كيف نعظمه؟ كذلك جميع اخواني من الانبياء. كذلك لا نفرق بين أحد من الرسل، لا نفرق في أصل الإيمان بهم ولا في تنزيههم ولا في، عشان أعتقد أن بعضهم أفضل من بعض، لكن لا نفرق بينهم هذا التفريق الذي على وجه الانتقاص، لا نفرق بينهم هذا التفريق. فالشاهد فيعني سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم كان في موقف فعلا كما قال، هذا يوم عصيب عصيب. يعني وكأني بلوط صلى الله عليه وسلم كأني أراه وأسمعه وهو يقول هذه الكلمة، هذا يوم عصيب. ويبقى عصيب على مثل لوط، على إنسان حر زي سيدنا لوط، على بشر سوي زي سيدنا لوط، فعلا يكون هذا يوم عصيب عصيب فعلا. فالشاهد الشاهد هنا يعني عودة على بدء، فالسبب الضيق هنا واضح جدا هو إن الإنسان متكتف مش عارف يعمل ايه، هو ما عملش حاجة سيئة خالص، ما عملش حاجة وحشة، فهذا الضيق خارجي، هو مش ما عندوش أي سبب داخلي، ما عملش أي حاجة وهو يعلم ما سيحصل. ولذلك هذا الضيق ضيق فيه هم مش حزن، أكتر فيه هم أكتر، مش سببه أكتر الحزن. أو ده اللي بنقوله دايما، إن الضيق ده هو السيمتوم أو هو العرض اللي بيجي من وراء مشاكل كتير وأمراض كتير، فالهم مهموم ومغموم باللي هيحصل، مهموم ومغموم باللي هيحصل، ما هو لغاية اللحظة دي ما حدش عارف حاجة، بس مهموم ومغموم باللي هيحصل. فده ضيق سببه الهم، اللي هو الهم بما هو آت، اللي هو القلق الآن، الخوف من اللي جاي، فده سبب. هو لسه مفيش حاجة حصل بس اتضايق، دخل الضيق في نفسه اهو، ما بقاش فيه ارتياح ولا فيه انفساح، مش عارف يعني مش عارف يعمل ايه، تمام. فدخله هذا الضيق، داخل نفسه هذا الضيق، تمام. ولذلك هنا سيدنا يعني لوط نلاحظ ان الضيق ما كانش بس في نفسه، يعني هو ما شعرش بس ان نفسه ضاقت عليه. وطبعا ده كما نلاحظ هو ما هوش معيبة ولا عقوبة، دي مصيبة، يعني ابتلاء وضع فيه، هذا الضيق ليس سببه معيبة ولا عقوبة زي ما هيجي معنا وضاقت عليهم أنفسه، ما هو ده سببه مصيبة، سببه عقوبة، عاقب بكده. إنما هنا ده لا، ده سببه عذرا اللي هو ضاقت عليهم أنفسهم، سببه معيبة إن هم أخطأوا خطأ ما الثلاثة الذين خلفوا، وعقوبة. إنما هنا لا، إحنا لا، دي لا معيبة ولا عقوبة، دي مصيبة، ابتلاء وضع فيه سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم. وهي دي القضية بقى، النوع ده من الضيق، شفتوا النوع تفرق أنواع كثيرة، لما يتم حصر الأنواع دي هنلاقي ربنا استعرض كل الأنواع، استوعبها كلها، ما هتلاقيش حاجة خارج الاستيعاب القرآني سبحان ربي. فالنوع ده من الضيق بقى اللي هو ما هوش معيبة ولا هو عقوبة، يعني انت ما عملتش حاجة وانت ما عملتيش حاجة، ما اخطأتش في حاجة وما اخطأتيش في حاجة، فمش بتعاقب على حاجة ولا بسبب ذنب انت اذنبت ولا خطأ انت اخطأته، بس هو مصيبة، مصاب، ابتلاء، ابتلاء زي الابتلاء اللي بيبتلي بيه جماهير الصالحين لما يشوفوا قدامهم اللي بيحصل لغيرهم من الصالحين او المؤمنين او المظلومين ايا كانوا، حتى لو من اي دين، المقهورين، ما بيشوفوا قدامهم كده. فهذا اللون من الـ من الـ من الـ من الضيق اللي هو الخارج عن الانسان، مش هو السبب فيه، الضيق اللي هما بيبقوا بيشوفوا في محيطاتهم محيط الاسره البيوتات او محيط المؤسسات او محيط المجتمعات، بيشوفوا في هذه المحيطات الدوائر اللي حواليهم، المحيطات دي محيط البيوتات، يشوفوا محيط البيوتات، شوفوا محيط المؤسسات، شوفوا محيط المجتمعات، شوفوا هذه المحيطات من حولهم، يرون أشياء هم ما يملكون، يعني أمواج من الفساد أو من الظلم أو من البغي أو من الإجرام أو من الفجور، أمواج لا يكون أمامها شيئا. يعني الواحد مثلا كان يعني مش ناسي في مرة كده كنا ماشيين على الطريق الدائري في مصر بالسيارة، كنا رايحين مشوار ما يعني، بعدين أبص على الطريق الدائري كده مثلا ألاقي إيه، خلاص رمضان داخل، يعني مثلا كان في شهر شعبان، وتلاقي تبص كده تلاقي إيه، يعني العمدان بتاع النور والإعلانات بتاع المضلات اللي هتكون في رمضان، المفسدات اللي هتكون في رمضان، المسلسلات والبرامج والقرف اللي هيكون في رمضان، وتشوف الكمية الرهيبة. يعني مثلا ماشيين 20 كيلو على الدائري، ولو لفيت الدائري كله هتلاقي كده، وتنزل تحت وتطلع فوق يعني بل مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار كما قال ربي سبحانه بحمده، مكر الليل والنهار. يعني كمية رهيبة رهيبة من الفساد والإفساد، حاجة كده تحيط بك من كل جانب، تبص كده ما يعني ما هذا الذي يحصل. تشوف حد كده بقى يعني مثلا مجرد أن يظهر صلاحا يضطهد، ولا فده ده ضيق سببه مصيبة، ما هوش معيبة ولا عقوبة. احنا قدام ضيق خارج عن الإنسان، هو مش داخل الإنسان، قدام ضيق سببه في الغالب إن الإنسان لا يقدر أن يدفع هذا الذي ضايقه، واقف قدامه ما يقدرش يدفعه. طيب لا يقدر أن يدفعه، دي هتبقى حاجة مهمة أو هتيجي معانا، بل من المصلحة إنه لا يدفعه، إنه هو لو دفعه هتترتب عليه مفسدة أكبر. دي حاجة مهمة جدا بنمر بيها وهنمر بيها، والحياة مليانة منها. طيب هو لا يقدر أن يدفعه، يعني إيه لا يقدر أن يدفعه؟ لا يقدر أن يدفعه في الآن في الحال، لا يقدر أن يدفعه بنفسه. لكن بقى إيه؟ هل ده معنى كده ما يقدرش يدفعه؟ لا يقدر يدفعه بقى. يقدر يدفعه بإيه؟ أدفعه على المدى البعيد عشان يضحك آخر. فأما الزبد فيذهب جفاء، وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هدفعه، إيه دي اللقطة؟ إزاي بقى هو يبقى عنده هذا الصبر والمصابرة والمرابطة، إنه إزاي يتم دفع هذا الذي حصل؟ يوما ما إن شاء الله يولي كل ذلك، إن عاش شاف، إن مات ربنا يبلغه بعد موته. الكلام ده على فكرة مش لازم يحصل بقى في نشوف بقى الكفار أو الفجار، لا، بنشوفه كمان من مسلمين، بنشوفه من مسلمين، ناس أصحاب بدع، ناس أصحاب أفكار منحرفة، الضلال، عملاء الأعداء الفكريين موجودين. يعني دول موجودين، الضلال اللي يطلعوا دول مثلا ينكروا السنة، ولا يطلعوا مش عارف يطولوا على الصحابة، ولا الضلال أصحاب البدع والمناكير حتى إنك تلاقي واحد مثلا يكون أصلا فكره منحرف كده، بس متصدر للناس والناس وراه بتتابعه تمام وزي الفل في الجماعات أو الأحزاب أو الطوائف، ويضيق صدرك بما ترى، يضيق صدرك بما ترى حقيقة وما تسمع، لكن ما تملك شيئا. ده بقى كتير كتير ما بيخلصش. طيب قدام الكلام ده بقى بتعمل ايه؟ هي دي اللقطة بقى، هنا بتيجي اللقطة. انت ما انتش ذنبك، مش ذنبك ان دول ضلوا ولا اضلوا ولا كذا، فانت تعمل ايه قدام حاجة زي كده؟ للأسف الشديد احيانا الشيطان يروح لبعض الصالحين بقى والصالحات ويعمل له ايه؟ اكتئاب واحباط، اكتئاب واحباط من زاويتين، الزاوية الاولى زاوية جلد الذات، والزاوية التانية زاوية القدرات. تاني بالراحة، الشيطان يجي واخد هذا الشعور ويروح للصالحين والصالحات يعمل لهم اكتئاب وإحباط، أحيانا يكون سببه جلد الذات، أحيانا يكون سببه إشكال في القدرات. إزاي الكلام ده؟ نفصل، يشوف حاجات مثلا صور من الفساد والإفساد، لدرجة كمان يا جماعة ببساطة شديدة إن إحنا مثلا دلوقتي نشوف مجهودات كثيرة، و الناس مثلا الناس مش فايقه، عمالين يصرفوا على مش عارف حفظ القران ومش عارف ايه، ما يهتموش بفهم القران، ويطلع ناس يقولوا كده ويحاربوا اللي بيقول افهموا كتاب ربنا. شوفوا انتوا متخيلين المصيبه، دي حاجه ضيق الصدر ولا شك. ياخد الشيطان بقى هذه المساحه الكبيره ويجي رايح للانسان يعمل له ايه بقى؟ يعمل له اكتئاب واحباط على مستوى ايه؟ على مستوى جلد الذات. يقول له ما هو انت لو بتشتغل كويس، ولا بتعمل حاجه، لو انت انسان صالح كان ربنا يستجيب دعوتك، كان مش عارف ايه. يعني سنة الله في الحياة ان في مدافعة دائمة بين الحق والباطل، والباطل هيفضل موجود. الوهم بتاع ان الحياة هتكون بلا باطل وحياة وردية وكلام من ده، مفيش حاجة اسمها الحياة تكون بلا باطل. فدي مهمة قوي، فكرة ان ازاي تقدر انت تتعاطى مع الحاجات اللي بتضايق اللي حواليك دي. ازاي تقدر تدير فعلا، تدير هذا الشعور، ازاي تقدر انت فعلا يعني تتعامل معه تعاملا ايجابيا، ان هو هيحصل. فانت يجي لك جلد ذات بقى، اصل احنا مش عارف لو كويسين، اصل احنا مش عارف ايه، اصل انا لو انسان صالح كان كذا، او يروح له منين، او مثلا كل ده بسبب ذنوبك، ما انت لو مش عارف كان ذنوبك مش عارف ايه ما كذا، او يروح فين. الكلام ده على فكرة احنا تبقى في دائرة قريبة جدا، في دائرة ان مثلا واحدة زوجها مثلا للأسف الشديد فسد ولا ضل ولا عمل، ما اصل انا لو كويسة كنت مش عارف ايه، دي ماله ده، ماله ومال ده، عادي، ده ماله ومال ده. هي ستنا آسية تقعد تلوم نفسها على كفر فرعون؟ يعني ده هذه نقرة وهذه نقرة. يعني احنا دايما لما نقعد نقول ايه يا جماعة الخير، وانت لازم تكوني كويسة عشان تدي صورة كويسة لجوزك، وانت لازم تكون كويس عشان تدي صورة كويسة لمراتك، وانت لازم تكون كويسة عشان تدي صورة كويسة لابوكي، وتدي صورة كويسة لعيالك، ماشي ده عامل، بس في النهاية هل ربنا هيجي يقول له معلش انت ما انا مش هقدر الومك على فسادك عشان خسنت خاطر مراتك ما كانتش مهتمة بإيمانك؟ لا، المسؤولية فردية، افهموا اللقطة دي، مسؤولية فردية. هيجي يقول لابنك معلش انا مش هلومك عشان السنت امك ما اهتمتش بايمانك؟ لا طبعا، مسؤوليه فرديه. في مرحله ما بيهتم بي فيها خلاص، وحتى لو انا قمت وبلغت النهارده ولقيت نفسي ابويا ما كانش مهتم بايماني قبل كده، انا مسؤول عن اللي جاي من ايماني. هيقعد انا بقى واحده يقول لها مش هتتحاسبي خلاص اصل انت مامتك ما كانتش مهتمه بايمانك؟ اصل انت مش هتتحاسبي اصل انت جوزك ما كانش مهتم بايمانك؟ ما لكم كيف تحكمون أفلا تعقلون؟ لا، هو عنده مسؤولية فردية. عنده، هو يسأل لوحده، وليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء، يعني كفى بنفسك اليوم عليك. كل إنسان يتحاسب لوحده. دي عوامل، أيوة، وحاجات تانية على أقصى التقديرات إن أنا ممكن ألام عند ربنا ولا أعاتب ولا هو ذنب، يمكن ربنا يغفره لي بحاجة تانية ولا يسامحني في حاجة تانية. إنما بقى الجو، أصل أنا كنت لو كنت مهتم مش عارف بالعيال بتوع الحتة بتاعتنا كملهم، وأصل أنا لو كنت مهتم بأبويا وأمي كان زمانهم دلوقتي مش عارف ناس صالحين ومش عارف وإيه، وأنا السبب في كفرهم ولا السبب في فجورهم ولا السبب في ضلالهم؟ لا طبعا، لا طبعا، ده أقصاه ذنب الواحد عمله حاسب عليه. ذنب ده ممكن يبقى اصلا معذور فيه عند ربنا، ممكن يكون اصلا ما كانش ليه سبيل انه يعمل كده اصلا، ممكن يكون مغفور بحاجه تانية. انا ما بقللش من مساله المسؤوليه عن الاخرين، بس نروح بقى لصاحب المصيبه ده، نروح لابوكي، نروح لاخوك، نروح لجوزك، نروح لابنك، نروح لفلان، نروح لامك، نروح لمراتك، نروح لاختك، نروح لبنتك، نروح لاصحابك، نروح لعيلتك. لا، كل واحد شايل ليلته عند ربنا، هيسال هو مع نفسه، وانا مش ممكن انا اتحاسب على كفره، انا كفرته وانا اردت له الكفر، هو انا كنت اصحاب الاخدود، وانا كنت نصيب للاخاديد، هو انا كنت كل يوم اخش عليه واعذبه لغايه ما يقول احد احد، هو انا كنت النهارده بيسر له الكفر؟ لا، ده انا ما برضاهلوش اصلا، يعني لا ارضاه له. لذلك حتى سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الا من رضي وتابع، انا لا رضيت ولا تبعت، لا رضيته له ولا تبعته عليه. ممكن اكون قصرت في ان امره بعكسه، قصرت في اني اوصيه بعكسه، بس انا ما عملتوش على كده، فهو شايل ليلته. فيجي الشيطان بقى للصالحين يدخلهم بقى في الايه، في الاحباط من ناحيه جلد الذات بقى، بس انت لو عملت وانت لو عملتي، لا لا لا لا لا لا لا. كل انسان مسؤول عن ربنا فرديه، كل انسان هيسال، مفيش كلام دي، مش هيجيب ربنا، هيجيبه، هيجيب يقول له هنسال مراتك مش هنسالك انت، هنسال جوزك مش هنسالك انت، كل واحد شايل ليلته. عكس كل واحد لما ينجو، ينجو. ستنا آسيه قالت كده، يعني قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه، ونجني من فرعون وعمله، ونجني من قوم الظالمين. انجو عادي، واحده جوزها مش عارف ايه، انت بنتي بايدك تنجو، انت بايدك تنجو، ما تقوليش بقى واحد تعالى فلان حل لي مشكلتي، لا تعرف لا مش عارف ايه، والله اصل انا مش عارف، انا لو انسان صالح كان ربنا رزقني انسان صالح، وانا لو انسان صالح كان ربنا رزقني انسان صالح، كان رزقني اب، كان رزقني ام، كان ليا صاحب. لا لا لا، عادي، ابتلاءات. اما هو انا اللي عملته كده، انا اللي صنعته كده؟ لا، الحمد لله قصرت معاه، دي قضيه ثانيه. انا بقى اللي اشجعه على الفساد والفجور اطلاقا. فلا، بلاقي ناس جلد ذاتها بزياده قوي قوي قوي، ناس جالدين ذاتهم بزيادة قوي. لا ايوه احنا اكيد نتضايق ونزعل ونعمل، بس خلاص انا هعمل ايه؟ انا ما لا املك شيء. تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. معنى ده ولا تسألون عما كانوا يعملون. يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عليكم انفسكم، عليكم انفسكم زي ما فسر سيدنا ابو بكر، مش عليكم انفسكم، ما تأمروش معروفة عن المنكر، ما تاخدوش خطوات، لا خدوا خطوات. وبعد هذه الخطوات، وبعد هذه الخطوات عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. خلاص انت ما انت يعني زي ما فسر سيدنا ابو بكر، مش عليكم انفسكم ما تأمروش ولا تنهوا ولا تعملوا ولا تاخدوا خطوات، لا خدوا خطوات. ده هذا الذي ضل، هذا الذي زل، خدوا خطوات، خدوا خطوات. خدنا خطوات خلاص لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. يعني انما السورة وقلنا الايات اللي فيها التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ زي ان عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلعلك باخر نفسك على اثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث اسى. بتقولي للنبي صلى الله عليه وسلم خلاص انت عملت اللي عليك، ما تقعدش بقى تجلد ذاتك ولا تقعد يعني تتعب نفسك ولا تقعد مش عارف خلاص خلاص عملت اللي عليك لك لا تهدي من احببت. كل واحد عنده مسؤوليه فرديه. من النهارده انا عندي مسؤوليه فرديه ان انا اكون انسان صالح او قابل للاصلاح، يعني على اقل التقديرات اكون ما بصدش لما بيحاولوا تحاول مراتي تصلحني، اكون معين ليها، ما بقاش بصد عن سبيل الله وما بقاش بضطهدها واعمل وبوديها وبقفل وفي الاخر انا اجي اقول لها انت السبب. لا مين قال انت السبب؟ ان انا كابن النهارده ما اكونش انا مع امي ولا مع ابويا انا بصدهم ولا بعملهم ولا بوديهم ولا بهرب منهم ولا كذا واجي اقول لهم انتوا السبب. الكلام ده لازم يتفهم، لازم يتفهم. مش مدعان ان احنا ما نتاثرش، نتاثر. مش مدعان ان احنا ما نحزنش على على على الحبيب او القريب ولا حتى الغريب. مش مدعان ان احنا ما ناخد ما نقومش بادوارنا او ناخد خطوات. انا بضبط انا بحط ميزان، ميزان يا جماعه الخير، ميزان، ميزان، ميزان. ان انت تبقى النهارده بقى انت ناس بقى واحده بقى زي ما بيقولوا عندنا في مصر شايل طاجن سته، معرفش ايه علاقه طاجن سته بالموضوع، بس المهم يعني واحد بقى يعني شايل هموم غيره على نفسه. انت مالك انت يعني انت مالك؟ خلاص. وده للاسف الشديد بياخدنا في اوقات ان احنا مثلا تبقى واحده زعلانه اصل الواد ده ابنها مثلا كذا ومراته مش عارف مستعبداه والواد ده مش راجل اصلا ومش عارف ايه. يا ستي خلاص ما توجعيش دماغك بها، انت قلتي له نصحتيه ووضحتي له كم مره وهو عاجبه يبقى كده خلاص. البت دي ومالها ومش عارف ايه وكذا وجوزها ومش جوزها وبيعمل فيها، يعجبها خليها تشيل ليلتها. مش توجع قلبك بقى اصل انا غلطانه، اصل انا من الاول اللي عملت، اصل انا كنت خلاص خلاص. ما واحده انت مثلا مع عيالك انت عماله تبني تبني تبني وفي واحد اب عمال يهد يهد يهد يهد، انت كانك عايشه مع ابي بن خلف ولا بتاعه وبتقعدي تستخبي عشان مش عارف تعملي ايه ولا بتاعه، ولا زي الصحابه في مكه مثلا يروحوا يهربوا ويروحوا الشعاب والبتاع عشان يصلوا. احنا ما يعني ما هتجيش بقى اقول لهم نفسي بقى اصل انا مش عارف ايه. لا، وهي خيارات، خيارات في الحياه. ابنك اللي هو انت اللي وجع قلبك عليه ده هو عاجبه كده خلاص، هو حر، هو اختار، هو حر، هيبقى هو مبسوط وانت زعلانه له. الله العظيم حاجه عجيبه، هو حر. اللي بيشيل قربه مثقوبه اللي بيقولوا مخرومه في مصر بتخر على راسه هو، وهو اللي هو اللي يعني توجع قلبك ليه؟ توجع قلبك على بنتك اللي هي مش عارف هي عاجبها العيشه دي خلاص، هي حره، ما هي اختارت الخيار ده، ما تحرقش دمك بزياده. يبقى هو بقى متضايق وتعبان ومش عارف ايه، وهي بقى هي مش متضايقه ولا تعبانه ولا حاجه عادي. توجعش قلبك خلاص. كل انسان يعني ما انا الوم نفسي لما انا قصرت، الوم نفسي لما انا ما خدتش خطوه، الوم نفسي لما انا ما عملتش حاجه، الوم نفسي لما انا طلب مني اعمل حاجه وقلت لا. يبقى بتبقى عماله مشغوله على بنتها ومشغوله اصلها مش عارف ايه، خلاص بتوجعش دماغك. مشغول انت على صاحبك قوي، وصاحبي وصاحبي وصاحبي وصاحبي، ولا على اخوك، ولا على واحد مهرفه، محروق دمك قوي على صاحبتك، محروق دمك على فلان، هي عاجبها وعايشه. والناس اساتذه في ايه؟ اساتذه في انهم يقعدوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا يشتكوا. طيب وبعد الشكوى تقول ايه؟ ما هو طبقا لهذه الشكاوى المفروض لما الشكوى دي تصدر اي بني ادم طبيعي هيقول ايه؟ هيقول وانت اللي مصبرك على العيشه دي ايه؟ وانت اللي مصبرك على العيشه دي ايه؟ طب ما خلاص ما تستريح. يقول لك لا يعني انت انا عايز العيشه دي وعايز ما بقاش يعني جنان. ولذلك الواحد في حاجات كتيره كده ما بقاش بيوجع دماغه بيها اصلا. وتقعد بقى تمشي مع الشخص اللي غلط وفي الاخر طب انت توجع دماغك ليه؟ هو خلاص هو كل واحد عاجبه او مش عاجبه، يعني مش لازم يبقى مبسوط، بس ده اختياره اختياره. يعني من اكتر المعاني الواحد يتعلمها في الحياه ان الحياه دي خيارات، الحياه خيارات، وكل واحد عايش اختياره، عايش اختياره هو، يعني هو قاصد اختياره وعايشه. فطالما عايش اختياره يبقى هو يشيل ليلته، ما يبقاش هو يبقى ده اختياره وانت تشيل مراره. واضحة؟ ما يبقاش هو اختيار وانت تشيل مراره، ما يبقاش اختيارها وانت تشيل مرارها. لازم يتفهم اللقطة دي. واختياره خلاص ربنا ييسر له بقى، يسهل له، ربنا يصلح لها الحال. الدعوة اللي انا دايما احب اديها كده، يعني يسر الله امركم وكفاكم ما اهمكم، زي الفل. في حاجات انت كده منها خلاص، يعني لان الواحد اكتشف مثلا يعني 90% من المشكلات اللي مثلا ممكن حد يدخل فيها، بتلاقي الناس اساسا في الغالب بيغلبوا مصلحتهم هم وهواهم، وبتبقى في الغالب هم ليهم اهداف تانية. يعني ومحدش بيحترم حد ولا بياخد قرار حد، هو بيبقى حر في قراره مع نفسه، هو مع نفسه ياخد قرار. فلا الانسان لا. ويمكن كلمت انا في المحاضره اللي فاتت عن الحته دي كلام مهم جدا جدا جدا، انا اعرف انا دوري ايه وانا واقف فين. فخلاص انت الانسان يستشار يشير مش عارف ايه خلاص. وفي حاجات كمان برضو الاستشاره فيها ملهاش لازمه. يعني انا النهارده تخيلوا كده، واحد بيقول لي ايه، انا شغال في، انا مثلا متجوز ومراتي ما بتحترمنيش وبتشتمني وما بتسمعش كلامي وشاكك انها مش عارف مش مظبوطه، وبالنسبه لعيالي كذا وكذا، وقول لي بقى حل مشكلتي ازاي. ده قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يستجيب الله دعاءه، ثلاثه لا يستجيب الله دعاءه، مش مطلقا يعني في اللي هم بيدعوا فيه. ورجل كانت تحته امراه سيئه الخلق فلم يطلقها. طب ما انت تحت، يعني انت اصلا عمال تقول ايه يا رب؟ ما هو مش حلك خلاص ان انا اعمل ايه بقى ولا لا، انت حلك يعني انت خد خطوه وادعي. قول يا رب بقى يسر لي الخير بقى، كرمني عوضني كذا، وانا دخلت قرار. واحده برضو تقول لك مش عارف بيشرب ايه وبيمشي مع ستات ومش عارف بيضربني ومش عارف يعني كذا وبدعي وربنا بيستجيب، ولا قول لي اعمل ايه يا شيخ؟ الكلام ده من امتى؟ من زمان. الجديد زود يعني جرعه شويه، كان بياخد مثلا حشيش خلاها مش عارف ايه، زود الجرعه شويه، كان ماشي مع ست واحده بقى ماشي مع اتنين ستات، كان ماشي مش مع غير متزوجات بقى متزوجات. الجديد الجديد يعني خلاص انت اخترت الوضع ده، خلاص انت حر عيشي فيه. لا انا بقى مش عايزه، انا مش عارف ايه والكلام ده، وانا كذا وخدت قراري ومش خدت قراري. ربنا ييسر لك مع نفسك. برضو مع حد نصيحه، ما حدش يمشي مع حد، مع نفسك اللي انت شايفاه صح اعمل ايه. بعد شويه تقعد تقول له بقى ده انا كان كذا وقالوا لي اسيبك ومش قالوا لي اسيبك، ده حتى الشيخ قال لي اسيبك، بس انا برضو متمسكه بيك وبتاع عشان يعني. يعني والله بجد يعني، ولا تروح مش عارف يعني. طب انت ولا واحد مثلا يقول لا ده انا مش عارف ايه، ده انا صاحبي فلان ده عارف اخويا قال لي مش عارف ايه وكذا، بس انا ما انا فضلت متمسك بيكي ومتمسك بيكم ومش عارف ايه وبتاع بقى، مش هترضي عني بقى. ففي ناس تصرفاتها واطيه عذرا في اللفظ فعلا، يعني عندهم الوطيان ده. طب هو لان الانسان الطبيعي ليه اصلا حاجه يكون فيها حل وهو ما ياخدش الحل؟ هو خياره كده، عاجبه كده خلاص، طالما ده خياره وده عاجبه خلاص محدش يتدخل في قراره، وما حدش يشيل مراره. طالما ده خياره محدش يتدخل في قراره ولا يشيل مراره. الكلام ده مريح. ليه؟ لأن عند الله ألا تزر وزرة وزر أخرى. بس ما عند الله أنا ما شيلش أنا وزر غيري، أنا ما شيلش، أنا ما حاسبش على فاتورة غيري أصلا. ليه؟ أنت كفاية عليك فواتيرك، حاسب على فواتيرك أنت، كفاية عليك مرارك، شيل مرارك أنت يا سيد، شيلي مرارك أنت يا ست. كان الواحد بيشوف مثلا بعض مثلا الصالحات مهتمه مش عارف بالمشكله ايه بتاع اختها، والمشكله ايه بتاع صاحبتها، والمشكله بتاع ايه بتاع كذا. طب وبنتك وابنك وجوزك، ويعني طب ما تركزي هنا، ركزي هنا، ركزي في اللقطه دي. واحد بقى مهتم بالمشكله بتاعت فلان، والمشكله بتاعت اخوه، والمشكله بتاعت صاحبه، والمشكله بتاع كذا. طب انت مراتك وابنك وعيالك، طب دول يعني سايب مشاكلهم ليه؟ ما انتش مركز بقى معاهم، مركز مع مشاكلهم، مركز مع حياتهم، راحوا وجوه عملوا ودوا ليه؟ يعني تركز بقى مش... مع الاقل دول انت مسؤول عنهم مسؤوليه مباشره. فاوقات بتستنزف واعمار بتستنزف والناس زي ما قلنا يعني كل واحد ليه خياره، اللي هو ده خياره خلاص. ده ما يمنعش ان احنا نعمل ايه؟ الله يسئلنا نجيب، استنصحنا ننصح. تمام؟ سئلنا نجيب، استنصحنا ننصح. ماشي. في حاجه نقدر نساعد بيها نساعد، بس زي ما قلت في حاجات ملهاش لازم. يعني في اسئله بقى لو الواحد سئل ملوش لازم الاجابه اصلا، او بمعنى ادق، طب انا مثلا حد حكى لي على مشكله وقلت له الحل، بعدين جه حكى لي على المشكله تاني، هقول له الحل تاني؟ تبقى غباوه بقى. طب ما خلاص، يعني انا ما هقولش تاني، قصه خلصت. اللي هو بقى تلاقي واحدة عندها مشكلة، المشكلة دي بتقعد تحكيها 7000 مرة وحكيها لطوب الأرض، ولا واحد عنده مشكلة بيحكيها 7000 مرة وحكيها لطوب الأرض وحلها واضح، وهو ما هوش إيه يعني، هو ما خدش ولا خطوة في الحل ده، ولا أصلا بيسمع كلام حد، ولا بياخد بحلول حد، هو بس بيشتكي. لأن ده مثلا مشهور في مجتمع النساء وحاضر في مجتمع الرجال برضو. النبي قال وتكثرن الشكاء، بني ادم شكاء، اشتكي اشتكي اشتكي اشتكي اشتكي اشتكي اشتكي. انت لما تتكلم تتكلم وانت واخد قرار، تتكلم وانت الى حد كبير مايل لحاجه، وتشوف والله ده صح ده غلط، ممكن تستشير حد تثق فيه، تستشير حد واحده تثق فيها، خلاص امين. بس انما الجو اللي هو بتاع او مثلا بانسان بيطلب حاجه معينه او عايز، انما فكره حاجه، الحاجات الكرونيك المزمنه دي كل واحد عارف حلولها، الحاجات المزمنه كلنا عارفين حلولها، محدش محتاج حد يقول له على حل، ولا حد محتاج حد يسخنه في حل، لانه هو كفايه عليه المشكله نفسها تسخنه، يعني كفايه عليه المشكله نفسها تاخده ناحيه الحل. لما يبقى عنده هو بنفسه، يعني انا ممكن النهارده واحد صاحبي يحكي لي مشكله، المشكله دي انا لما يحكيها لي يعني اغلي من جوه، اغلي من جوه. طيب حلو، ده انا بالحكايه بغلي، وهذا الكائن هو نفسه بيتعرض للكلام ده ما بيغليش، يبقى انت بتغليله ليه؟ يبقى انت بتغليلها ليه؟ متضايق ايوه وزعلان، بس مش زيك. انت متخيل ان انت هتقدر تسخن هذا البني ادم، او اللي تقدر مثلا لا اصل انا بس عايز اقول له على الصح واشجعه عشان ياخد القرار الصح. تشجعه مين؟ اللي هو فيه المفروض كان هو ادعى لتشجيعه اصلا، اللي هي فيك ادعى لتشجيعه، كان ادعى لتشجيعه. ده مريح مريح مريح في الحياه، هو ده مش الحمد لله مش ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا ترك النصح ولا الاستنصاح ولا الكلام ده اطلاقا اطلاقا. بس احنا بس في اوقات بنتجاوز الحد فبنتعب شويه، وبتوقف انت بقى قدام الامر كده عاجز بقى، لا تستطيع ان تفعل شيئا. هتعمل ايه بقى مع دي؟ هتعمل ايه مع ده؟ هتعمل ايه مع فلان؟ هتعمل ايه مع علان؟ خلاص يعني ما حاجات ما مثلا في ناس بقى مثلا يسالك سؤال تدي له الحل، طب خلاص ماشي، يقعد بقى يجادل في الحل. خلاص احنا نقعد نجادل في الحل، هو ده الحل. ليه؟ عشان هو مش عايز الحل خلاص، فلان هو ده الحل. يعني انا مثلا في اوقات كتيره جدا مثلا كذا هذا رايي بس اللي انا شايفه انتم، اصل هو الموضوع مثلا مش في اقناع، لو مثلا في اقناع هل في اقناع؟ لو في دليل الواحد بيقول الدليل الحمد لله، بس خلاص هذا ما ارى يعني خلاص. مساله مثلا ممكن تكون شرعيه، مساله مثلا اجتماعيه اداريه بتاع، بتبدي فيها رايك فخلاص في ضوء اللي عندك. اللي اقصده يعني الخلاصه فكرة ان انت تبقى قدام حاجة نوع من الضيق، انت من انت السببه، ضيق سببه جوزك، سببه ابنك، سببه ابوك، سببه الضيق ده سببه ابنك، بنتك، مراتك، يعني انت مش سبب، او ناس حواليك، سواء في البيوتات، في العيلة، حد مثلا مؤذي، في اللي مش عارف، يعني ده سبب، يعني انت ايه واقف قدامه عاجز مش عارف تعمل ايه. لا هنا بقى اهدى بقى، يعني اهدى بقى عشان ما تتضايقش بزيادة. ايه ده بقى؟ يعني مسألة الضيق دي بقى لازم ايه؟ لازم يعني الإنسان يحسن إدارتها. لأن في هنا مضاعفات هنتكلم عليها حصلت بسبب الضيق اللي حصل ده. إن هذا الضيق الذي حصل لأنه كان شديد، ولو حد ما كان نسأل الله العافية كان ممكن يعني يبقى يكفر، نسأل الله العافية. كان هيعمل حاجات صعبة جدا. فاللي صدر من سيدنا لوط ده هو يعني هو خلاف الأولى. هو مش قصده طبعا لما قال لهم لو ان لي بكم قوه واوي الى ركن شديد. هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارحم الله اخي لوط قد كان يقول الى ركن شديد. هو اصلا يعني هو النبي بينبه بس على الكلمه، لكن هو سيدنا لوط اكيد مش قصده ان انا ماليش قوه، يعني ربنا ما ادانيش قوه، او ربنا ما عنديش ركن شديد، يعني مش قصده ان ربنا لا ليه قوه ولا هو ركن شديد. لا مش قصده، هي الكلمه بس مش هي الانسب ولا الأولى. هذه مضاعفة من الضيق اللي حصل. إن في أوقات هذا الضيق لما يستولي على النفس ويسيطر عليها ممكن يخلي الإنسان هو ده اللي بيحصل بقى. يعني كل اللي عمله سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم إنه بس إيه؟ أشار هذه الإشارة. وما خدش يعني ما تصرفش تصرف أو خد خطوة ولا عمل حاجة. لا تعالوا بصوا علينا إحنا بقى، إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل بقى؟ لما مثلا حد يكلمنا عن حاجة أو نشوف حاجة أو نعرف حاجة تضيق بها صدورنا، إيه اللي بيحصل؟ ما بنسكتش. أقوال، افعال، احوال، مسكتش. هو ازاي مش عارف ايه وكذا وكذا، ده انسان مش عارف ماله، رغم انه ممكن يبقى مظلوم الظالم. هي ازاي مش عارف ايه، ده انسانه ممكن تبقى اصلا هي مظلومه من الظالم، وحضرتك تنطلق او تنطلقي ان نقعد نعمل حاجات مش هيبقى ليها لازمه، هتزعر عليك على الفاضي، مفسدتها اكتر من مصلحتها. في حاجات كده الناس فعلا بتعملها من الاقوال مفسدتها اكتر من مصلحتها. ايه اللي استفدناه؟ ده لو اقوال منضبطه، فضل معنى لو اقوال مش منضبطه، يشتم، يقبح، يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فحش ولا بذيء، يصدر منه بقى الفحش، البذاءه، الطعن، اللعن، يصدر منه امثال هذه الاشياء. ليه؟ تحت زعم ايه؟ تحت زعم اصل انا ما انا كسر حاجه تضايق يا اخي ومش عارف ايه، والواحد والله صايب عليه ومش صايب عليه. يحصل مضاعفات على مستوى الاقوال، يحصل مضاعفات على مستوى الاعمال، يتصرف بقى، انا بقى هتصرف واخد خطوه واعمل وادي ومش عارف ايه. اللي شفناه بقى للاسف الشديد مثلا يعني اللي بيحصل من الاعتقادات اللي الناس بتوع التكفير او التفجير، ما هو جد التطرف، تطرف في ردود الافعال، بياخدوا بقى للتكفير فيكفر أو يفجر، يكفر من لا يستحق التكفير أو لا يجوز له شرعا يكفره، أو يفجر بقى يروح بقى يعمل حاجة بقى، ياخد خطوة، ما هو بقى شايف حاجة، ما شايف بقى ظلم أو فساد أو كذا، ويقوم ياخد خطوة. فدي الإشكال، يعني المشكلة في المضاعفات، الإشكال في الانضباط اللي لو ما حصلش تحصل مضاعفات، الإشكال في الانضباط اللي لو ما حصلش تحصل مضاعفات. إزاي بقى يحصل الانضباط ده؟ فهنا زي ما قلنا ان سبب الضيق ببساطه شديده ان انا تكون حاجه خارجه عن زي ما قال سيدنا لوط بالظبط، عن قوتي قدراتي، مش قادر، مش عارف اعمل ايه. يعني انا قلنا القوه غير القدره، القوه غير القدره، يعني القدره عكسها العجز، القوه عكسها الضعف. فممكن الانسان يقدر بس لا يقوى، يقدر بس لا يقوى، ماشي؟ فهو ما يقدرش على حاجه اصلا، وان قادر على حاجه ما يقواش على انه ينفذها. يعني ينفذ يعمل ايه؟ مفيش اصلا مجال اصلا. ده الموضوع واصل لدرجه ان بيته نفسه فيه مشكله. يعني ممكن زي ما قلنا قبل كده كان ممكن عادي يجي الاضياف ويمشوا، الرسل الكرام ويمشوا، لكن هذه المجرمه التي كانت في بيت ذلك الرجل الصالح، سيدنا بقى لوط بقى قاعد بقى يلوم نفسه بقى ويقول لك اصل مش عارف ايه، وانا مراتي دي في بيته، واكيد يعني ما قصرش معه، لم يقصر معه قط. وضرب الله مثل الذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين. مش كانوا صالحين، رجل صالح، خانتاهما. فلم يغني عنها من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. شوفوا الصورة، صورة واحدة في بيتها رجل صالح، وشوفوا الصورة العكسية بقى، صورة واحدة ما عندهاش الرجل ده. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. شوفوا، شوفوا الصورة، شوفوا صورة المرأة، شوفوا الصورة الثانية، شوف صورة الإنسان اللي هو الهداية قدامه. سيدنا لوط بقى يقعد يلوم نفسه، سيدنا نوح بقى يقعد يقول أنا مش عارف إيه. العكس ده، لما سيدنا نوح بس قال ربي إن ابني من أهلي وإن قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به إني أعوذك أن تكون مشركا. ليس من أهلك، ليس من أهلك، لأن الأهلية بالأعمال، الأهلية بالأعمال مش مجرد الوصال، الأهلية بالأعمال. فمش الوصال أو الاتصال اللي بينه وبينك بقى من أهلك، لا، هو ليس من أهلك، هو عمل غير صالح، فقرأ عمل غير صالح، مش من أهلك. فهنا بنشوف يعني الصورتين اهو، والتي احصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. يعني شوف بقى، ومريم ابنت عمران، يعني بعد كده للذين امنوا، ودي للذين امنوا ودي للذين كفروا. مهم الشاهد، فهنا هو ده الاشكال، هي الضيق اللي بسببه ان حاجه انا ما مقدرش عليها وجايه من بره، هي مصيبه ما هيش معيبه ولا ولا ولا عقوبه، هي بتبقى حاجات من النوع ده بنتعرض لها كتير قوي، بنتعرض لها في فيما يخص العمران، فيما يخص الابدان، فيما يخص الوجدان، فيما يخص الايمان، حاجات بنشوفها حوالينا في حاجات كتير، ضلال وفساد وظلم ومش عارف ايه وحاجات، واحنا لا نستطيع ان نفعل شيء، لا نستطيع حقيقه، او لا نستطيع حكما، يعني لا نستطيع حقيقه، لا نستطيع حقيقه ان احنا فعلا ما نقدرش نعمل حاجه. الا تقدر تعمله حد بعيد عنك ومش عارف، ما تقدرش تاخد خطوه. حكما شرعا انت ما ينفعش تعمل حاجه، يعني لا شرعا لا يجوز لك ان تفعل شيء. يعني شرعا النهارده انا لقيت مش عارف واحد مش عارف ايه، هقوم مش عارف اعمل كذا، لا يجوز لي شرعا ان افعل كده اصلا، سيئ بهم وضاق بهم. المهم، فده السبب، الضيق، احنا بنقول دايما الكوز او السبب، سبب الضيق. تمام. طيب لما نيجي بقى نخش على الكريتيريا او المواصفات بتاعه الضيق ده، هو ال المعالم الضيق ده، شكله، الكلينيكال بيكتشر بتاعته، صورته، هو مكانه فين اصلا، مكان الضيق ده فين. ربنا بيقول هنا وضاق بهم ذرعا. اصل التعبير ده ايه بقى؟ هو اصل التعبير ليه علاقه به، يعني ذكر الكلام ده اعتقد الامام الجوهري وغيره من ائمه اللغه، يعني ذكروا وكان اورده الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، كان قالوا هو اصل الموضوع ايه. لما الناقه وهي ماشيه، تمام، بيبقى ليها خطوه، ليها خطوه معينه. الخطوه دي مثلا وليكن ما بين رجلها دي ورجلها دي، يعني مثلا هي بتاخد خطوه اليمين كده، بعد كده تاخد الشمال كده، تمام. فاليمين دي مثلا ما بين الرجل دي والرجل دي، يعني لو هي ماشيه بالطرفين دول، ما بين الرجل دي والرجل دي، الذراع بيسموه الذراع، ما بين ده وده مثلا وليكن مسافه متر ونص، ماشي، متر ونصف. طيب لما الحمل عليها بيزيد، فما بتقدرش تاخد المسافه الواسعه دي، فتضيق المسافه، فيقولوا ضاقت ذرعا، يعني اصبح المسافه اللي هي ما بين الذراعين اللي بتمشيها اقل بسبب الحمل، المسافه صارت اقل بسبب الحمل. التعبير ده استعاروه من هذا الوضع، واصبح يوصف به الانسان، ده اصله في العربيه، ماشي. فكان يقال ضاقت الناقه ذرعا، ضاقت ذرعا، يعني بقت المسافه اللي بتقطعها ما بين ذراعيها اقل بسبب الحمل، بسبب الحمل. او من زاويه ثانيه، ان الاذرع اللي هي بتقطعها بقت اقل بسبب الحمل، الاذرع اللي هي الاذرع، ما هو من الوحدات بتاعه المسافات، الذراع تقرب اليها شبرا، الشبر ده وحده مسافه، وفيه الذراع وحده مسافه، وفيه الباع، خلاص، زي الكيلومتر كده، زي المتر والكيلومتر والكلام ده عندنا، كان في الشبر ده وحده مسافه، وفي الذراع وحده مسافه، وفي الباع. فقد يراد بالذرع المسافه، عدد الاذرع اللي ما بين الايه اللي هي بتقطعها، عدد الاذرع اللي هي بتقطعها لما بيبقى عليها حمل، يبقى تاني. ضاقت ذرعا او ضاق ذرعا، اصل التعبير انه الاذرع الاقل لتقطعها الناقه بسبب الحمل، الاذرع الاقل لتقطعها الناقه بسبب الحمل، او المسافه الاقل بين الذراعين اللي بتقطعها الناقه بسبب الحمل. طيب فايه اللي حصل دلوقتي؟ في حمل، هذا الحمل عمل ايه؟ خلى الانسان من بره الدنيا ضاقت عليه، ضاقت عليه، ما بقاش في واسع زي الاول، ما بقاش قادر يوسع على نفسه زي الاول، اتضيقت عليه الدنيا من بره، فبقى المساحه اللي قدامه اقل. ولذلك النوع ده من الضيق ده في القلب، وطلع من القلب على الـ على الـ على الصدر، وطلع من الصدر على النفس، وطلع حتى بره، ضاق عليه الخناق، ضاق عليه الخناق، ضاق بهم ذرعا، اصبح كده هو في ايه؟ في ضيق، مش في وسع، مش قادر بقى، كان ضيقوا عليه الخناق جامد جدا، يعني خلاص ضاق عليه الخناق، ضاق عليه الخناق. وده النوع من الضيق اللي بقى زي ما قلنا تجاوز الانسان الى الايه؟ الى البنية، تجاوز الانسان الى البنية، الى الابدان، يعني تجاوز الانسان على مستوى الوجدان، وعلى مستوى الجنان، وعلى مستوى الوجدان، وعلى مستوى الابدان، تجاوزه الى البنية، فضاقت عليه كده من هنا، تجاوزه على مستوى الجنان القلب، ولا مستوى الوجدان اللي فيه النفس، ومستوى الابدان، ولا مستوى البنيان من حواليه، فضاق عليه حتى المكان اللي هو فيه، لانهم جوه بقى، ويعني وجاءه قومه يهرعون اليه، هرعون هجرون بسرعه، من قبل كانوا يعملون السيئات، فضاق عليه الخناق. ولذلك دي من ابشع صور الضيق اللي احنا ممكن نشوفها، يعني من ابشع الصور التي يصفها القران الكريم تقريبا، دي ابشع صوره ضيق حصله، يعني هنا ضاق الخناق، ضاق الخناق، ضاق بهم ذرعا، ان هو ضاق بهم، مش عارف يعمل ايه، مش هو ضاق، مش هو تضايق بس، لا تجاوزنا تضايق، ضاق بهم ذرعا، ما الدنيا بسبب الحمل او الهم اللي هو فيه مش عارف يعمل ايه، كان بالضبط الاضياف دول اللي جوله هم اصبحوا حمل عليه، فما عادش عنده مساحات قادر يتحرك بيه، فضاق على مستوى الجنان، وضاق، وما ضاقش عشان زي ما قلنا عشان ما ضاقش بيهم، بالعكس هو كريم ويحبهم، ما ضاقش بالاضياف، لا يعني ما باكرامهم اطلاقا، ضاق بفكره ان هو مش قادر على حمايتهم، وهي دي القضيه. فاوقات الانسان ما بيضيقش بايه؟ بالامداد بالمغذيات، بيضيق ب عدم القدره على الحمايه من المؤذيات، دي لقطه مهمه. الانسان في اوقات ما بيضيقش بسبب القدره على الامداد بالمغذيات، يقدر يمد بالمغذيات، انما بيضيق احيانا بسبب عدم القدره على الحمايه من المؤذيات، مش عارف. فممكن واحد يجي له بنت يضيق بيها، يضيق بيها ليه؟ يضيق بيها عشان مش عارف يحميها من المؤذيات، عيل واحد بيوصل الام تضيق بابنها مش عارفه تحميه من المؤذيات، ما عندهاش اشكال تمد بالمغذيات، مش عارفه تحميه من المؤذيات، ودي حاجات بنعيشها للاسف الشديد. يعني عشان كده مهم قوي، يعني مهم، شوفوا القران، يعني شوفوا القران سبحان الله ما بيسيبش حاجه في حياتنا، ما بيسيبش حاجه في حياتنا حرفيا، بس احنا يعني احنا اللي بن ايه اللي معرضين. المهم يعني لما نيجي هنا للضيق ده مكانه فين بالظبط؟ كما تلاحظون ان الضيق ده لشك ظهر في الجنان في القلب، وخرج منه للوجدان في الصدر، تمام، وخرج كمان الى الابدان، ضاق عليه يعني نفسه، ضاقت عليه نفسه، وكمان يعني خرج الى البنيان، فكده تقريبا جاب الاربع دوائر، الاثر بتاع الضيق راح في الاربع دوائر، ان فعلا سيدنا لوط حوصر، يعني ضيق عليه حوصر حرفيا، فعلا حوصر، فما كانش جاءه قومه يهرعون اليه، يعني ده هنا اللي هو زي ما بنقول كده، احنا بنتكلم على الكلينيكال بيكتشر او الصوره الاكلينيكيه للضيق، الضيق ده فين بالضبط؟ فاول حاجه كمكان لما نبص له كمكان نلاقيه تجاوز الحاجات اللي احنا بنحكي فيها دي. وده فعلا اللي بيحصل، ان في اوقات بيشعر الانسان بكده، انسان صالح في بيئه غير صالحه، بيضيق عليه الجنان، يضيق عليه الوجدان، يضيق عليه حتى الابدان، يعني حتى مش عارف يتحرك، طب نروح فين؟ وده فعلا بيعني الصالحين فعلا، يعني كما يصف بعض الناس اللي فعلا في الزمن ده يعيشون في الزمن الصعب، فعلا تحس ان الصالحين مضيق عليه مسكين، حتى طب مثلا حابب يخرج اولاده يروح فين؟ طب حابب حتى يشم هوا زي الناس، طب حابب ملوثوا له كل حاجه من حواليه ما سابولوش حاجه عادله اصلا، ضيق عليه، طب حابب يشترك في كذا، طب حابب يعمل كذا، طب البنت الصالحه حابه تعمل كذا، الولد الصالح حابب يعمل كذا. طبيعي، هي الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، هي دي غربه، زمن غربه. فيبقى فعلا مضيق عليه، مضيق عليه خلاص. فالشاهد يعني شاهد يعني دي حياه لا بيعيشها الانسان، يبقى هو مش عارف. واحده مثلا عايشه، وطبعا ربنا يكون في عون الناس كمان اللي عايشين في بيئات الكفر، الناس اللي عايشين بقى في امريكا، ولا عايشين مش عارف فين، ولا عايشين فين، انت مضيق عليك. وهم بيحاولوا يوهموا نفسهم ان هم في حريه اكتر والدنيا حلوه، بيوهموا نفسهم بكده، وانا معاهم ان هم يوهموا نفسهم عشان يحاولوا يخففوا عن نفسهم يعني. بس في النهايه هم في ضيق يعني، الكفر على بعد خطوات منهم، الكفر بيتخلون بيوتهم اصلا غصب عنهم يعني، ما علينا. المهم، فنسال الله ان يكون في عونهم يعني، ما او غيرهم، من اي حاجه بيلاقيها انسان صالح في بيئه، بنت صالحه في بيت غير صالح، ابوها مش ملتزم، امها مش ملتزم، اخواتها مش ملتزمين، هي فعلا في نفس الحاله، تضيق بهم ذرعا يعني فعلا مش عارفه تعمل ايه. هو ولد صالح في بيت مش صالح، واحده كده ربنا اكرمها وبقت امراه صالحه، والبيت كله في اتجاه اخر او في عالم اخر يعني. فلا شك، لا شك ان في نوع من الضيق بيحصل الانسان في هذا الوقت. طيب، ده كده على مستوى الصوره الاكلينيكيه للضيق ده، على مستوى الايه، على مستوى المكان. طيب، لو بص بقى للصوره الاكلينيكيه للضيق ده على مستوى اللي بنقول عليه الشده او الحده، واضح حين ان ده ضيق شديد جدا جدا جدا جدا، لدرجه ان سيدنا يعني لوط قال هذا يوم عصيب. ان ربي قال سيئ بهم، يعني ساءه ذلك. يعمل ايه؟ مش ساءه لانه هو كرههم ولا مش حبيبهم، ساءه انه مش قادر يعمل حاجه. دخله من الهم ما دخله، ما الله به عليه. فكان هنا على ما يبدو ان الشده، احنا هنا قدام حاجه عنيفه شديده جدا يعني، ما فوق السبير كمان يعني حاجه مش عاديه. قال سيئ بهم، قال هذا يوم عصيب، لدرجه ان سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم ذهل، فقال الكلمه اللي لعلها ما كانتش مناسبه دي، لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد. هو يعني يا قوم هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد. يعني مفيش حد حتى بيفكر، مفيش حد عاقل. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق. قال لو ان لي بكم قوه او اهوي الى ركن شديد. ولذلك سيدنا لوط لما قيل له انها رسل ربك ليصلوا اليك فاسر اهلك بقطع من الليل ولا تفت منكم احد الا امراتك انه مصيبهم اصابنا صحب قريب، ما جادلهمش فيهم اصلا يعني. سبحان الله، سيدنا ابراهيم ما شافهمش وما عايش اللي هم فيه، فكان بيجادل فيهم الملائكه، يجادلهم يعني يخفف عن ربنا، يقول ان ابراهيم الحليم او اهمني. انما هنا سيدنا لوط ما جادلش عنهم اصلا يعني، ما جادلش عنهم يعني. لما هم قالوا انا منزلون على اهل هذه القريه، يعني قالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك. ولذلك هو ده الشعور اللي اتوصفه، انه كان في خوف على اللي معاه، كان في حزن بسبب اللي هم فيه. لأن نلاحظ ان في نفس الموطنين ربنا بيصف الاحساس بتاع سيدنا لوط بنفس الوصف، سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. قالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما شفناش هنا ربنا قال لنا سيدنا لوط جادل فيهم ليه؟ بسبب كمية الإجرام اللي هم كانوا فيها. فدي ناحية الشدة والحدة، ناحية الشدة والحدة. ولذلك الكلام ده يبقى مهم يا جماعة، جدا هيبقى مهم، جدا مهم ان احنا نشوف مهما حد فينا قاعد يتعلل ولا يقول ولا يودي ولا يجيب، مش هيبقى زي اللي حصل سيدنا لوط. الحمد لله رب العالمين، لا نزال احنا مش زي اللي حصل سيدنا لوط، ان عنده حتى اشكال في بيته اصلا، هذه المرأة المجرمة الكافرة في بيته، وهي تأكل من خيره وتنعم برعايته. ولذلك ما كانش وصف غريب، فخانتهما برضو، ما كانتش خيانة عرض، ما كانتش خيانة عرضية او خيانة خلقية، لا، كانت خيانة علمية فكرية منهجية. كانتش خيانة سريرية يعني زي الخيانة لا طبعا يعني ما... وكان يصبر عليها ويرجو ان ربنا يصلح حالها ويعني. ف الشاهد هنا شاهد ان كان الامر صعب، ولذلك ربنا وصفها فخانتاهما. يعني شوفوا هذا الوصف الشنيع فيهم صراحه، الوصف لهم بالفعل الشنيع ده، ان هكذا كان الامر الا امراتك كانت من الغابرين، انا منزل على اهل هذه القريه رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، لقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. بس فين اللي يعقلون؟ بيعيدوا إنتاج ما كان يفعله قوم لوط تاني تالت ورابع وعاشر. يعني مش المشكلة كمان في الفعل، يعني بقدر ما هي في الإجرام بالفعل والمجاهرة به والتضييق على الناس الأسوياء الأسوياء يعني، الله المستعان. فده كده من ناحية الشدة والحدة. من ناحية المدة يعني ده الضيق ده امتد قد ايه؟ امتدش كتير الحمد لله، لانهم قالوا ان موعدهم الصبح، اليس الصبح بقريب؟ اليس الصبح بقريب؟ بلى قريب. ولذلك سبحان الله لما اكيد سيدنا اصلا لوط متضايق من اللي بيعملوه ده من زمان، ومضايقينه ومدخلين على نفسه الهم والغم ولا شك، لكن لما اشتد الامر قوي بقى، ولذلك هي القصه كده، اشتدي ازمه تنفرجي قد اذن صبحك بالبلاجه، اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن صبحك بالبلاجي بالظهور. خلاص هو لما الأمور بتشتد تشتد وتحتد وتحتد وتمتد وتمتد، يبقى ده بداية نهايتها إن شاء الله. فلما الأمر يصل لهذه الدرجة، لما ولذلك الإنسان بيصبر يصبر يصبر يصبر يصبر طول ما هو إيه الفساد ده، هو قادر يحارب الفساد قادر يصلح. لذلك كنت اقول دايما في البيوت كده، واحده مثلا ممكن تصبر كنت اقول لها مثلا طب هو بيضرك في دينك؟ بيأذيك في دينك؟ بيمنعك في دينك؟ بيعمل لا بس هو ما هوش كويس. خلاص يا ستي، انما لو وصلنا لمرحله انه بيؤذيك في دينك وبيمنعك في دينك وبيعملك في دينك، خلاص بقى وقفي. هو الانسان المصلح كده، المصلح انا باصلح طالما انا لا اؤذى في ديني، طالما انا قادر اصلح قادر اصلح قادر اصلح. لا وصلت المرحله بقى ان انا ايه، لا انا اؤذى في ديني، لا أنا آسف أنا آسف بقى أنا أؤذى في دين وقف. فلما بيوصلوا المرحلة أولئك المجرمون المفسدون، لما بيوصلوا المرحلة أنهم يؤذونهم في دينهم، خلاص بقى يبقى دي بداية النهاية بالنسبة لهم. يؤذون بقى كمان ده مش هيسيبوهم، مش هيسيبوهم، دي بداية النهاية. وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. المهم فده كده من ناحية الشدة والحدة والمدة كصورة إكلينيكية. خلاص ده كده وكلمنا عن المكان بالضبط، كلمنا عن الزمان اللي هي المدة خلاص، وكلمنا عن الميدان بتاع الضيق ده. الضيق ده يعني الضيق ده بسبب ايه؟ هل ده ضيق عمراني ولا ضيق إيماني؟ يعني ضيق عشان الدنيا ولا ضيق عشان الدين؟ ضيق عشان الدين مش عشان الدنيا، يعني ضيق للدين اصلا ماشي، ضيق ايماني ده قلناه. يبقى قلنا المكان وقلنا الزمان اللي هي المده، وقلنا الميدان، ميدان الضيق بالضبط ايه؟ ضيق عشان الدين خلاص، ضيق لاجل الدين زي اللي احنا بنشوفه كتير مننا، ضيق لاجل يعني الحق الخير العدل، ده ضيق. وقلنا ناحيه الشده، ناحيه الشده هو زي ما قلنا شديد او حديد جدا جدا، شديد جدا او حديد جدا هذا الضيق الذي تعرض له سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم. ده كده من ناحيه الصوره الكلينيكيه للضيق او شكل الضيق عامل ازاي. تمام طيب لو رحنا بقى لمضاعفات هذا الضيق، مضاعفات هذا الضيق، يعني الضيق ده بقى هي ايه اللي يترتب عليه؟ للاسف زي ما قلنا لو هنيجي نبص بشكل عام، لما وصلنا للحاله اللي هي للسبب بتاع الضيق ده، الكومبليكيشن او المضاعفات اللي ممكن تحصل، زي ما قلنا ممكن يصل الانسان بانه يتطرف في ردة الفعل، يتطرف في رد فعل، خصوصا لما الضيق يشتد للدرجه دي، يعني يتطرف في ردة الفعل. فنجد مثلا رجل يتطرف في ردة فعله فيما يخص امراته، امراه تتطرف في ردة فعلها، ابن بنت يتطرف في ردة فعله، يتطرف في ردة فعله بالاقوال او الاعمال او حتى الاحوال. بالاقوال زي ما قلنا يتجاوز حده في الاقوال ويقول ويعمل ويودي ويشتم وكذا وكذا، ويتجاوز الحد خلاص، يتجاوز حده في الاتهام او الظلم او الافتراء او الاستهزاء او الايذاء كردة فعل. يتجاوز حده في الافعال زي ما قلنا، بتصل حتى في الاعتقادات، في الاعتقادات يعني في اوقات حتى انسان دق بشيء خلاص يا سيدي، هو والله زي ما كان سيدنا الإمام أحمد يقول على واحد كده، يقول إيه، يقول رجل صالح ابتلي بنا. يعني خلاص والله، هو كنت دايما أقول يعني مش معنى إن حد يعني مثلا واحدة انفصلت ولا واحد انفصل إنه وحش. يعني سيدنا زيد بن ثابت، زيد بن حارثة ما كانش وحش، سيدنا زينب بنت جحش ما كانتش وحشة، سيدنا زيد بن ثابت حب يعني حب رسول الله، زيد بن حارثة عذرا، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستنا زينب بنت جحش يعني تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، لو كانتش وحشه يعني ما كانتش تتجوز النبي، وزوجها الله فوق سبع سماوات. فعاد يعني ما خلاص، لو الدنيا وصل حيطه مسدوده، لو انسان ضاق بشيء زرعا او واحده ضاقت بشيء زرعا، مش معنى كده ان ده ياخدوا بقى الاعتقادات فاسده، ياخدوا الاعتقادات فاسده، وتصل احيانا للتكفير، للتفسيق، للتبديع، للاتهام، للتدخل في النوايا، بيصل بقى زي ما قلنا بقى للتفجير، تفجير بقى الناس اللي بيفجروا ويعملوا ود وتطرفوا، او انسان يفجر. يعني هو الانسان الصالح، الانسان الصالح ده عامل زي النحله، انا كنت دايما اقول النحليون والذبابيون، النحل المؤمن بين النحله والذبابه، خلاص، او المسلم بين النحله والذباب، عامل زي النحله، ان اكلت اكلت طيبه، وان وضعت وضعت طيبه، واذا وقعت على عود لم تكسر ولم تفسد ولم تفسد. يعني المؤمن ده زي النحله، بيجي في هدوء ويمشي في هدوء، يمشي في هدوء، امساك بمعروف، تسريح مش بمعروف، باحسان. يعني سبحان الله، شوف في الامساك قلب معروف، وفي التسريح قلب احسان. فالمؤمن ده عند الاتفاق، عند الاتفاق بيبقى الضابط المعروف، وعند الافتراق يبقى الضابط الاحسان. فافتراق ويبقى باحسان، زي النحله بيجي في هدوء ويمشي في هدوء، بيمشي ويترك ذكرى جميله ويخلف شيئا جميلا، كل انسان صالح. للاسف اللي احنا بنشوفه النهارده في غالب الناس، حتى لما بيحصل، لما يضيقون ذرعا بشيء، لا بيهدموا المعبد على، خلاص يا ستي انت ما كتب لكيش عايشه مع حد، انت ما كتب لكش عايشه مع واحده، انت ما كتب لكش عمل مع حد، ما كتب لكيش عمل مع حد، في امر ما كنت فيه مش هتكملوا فيه، في يعني ما هت هت هتفارق مثلا صديق او صاحب، هتفارقي صاحبه، هت هت يعني بايه؟ باحسان. يعني باحسان، اكمله واجمله، اكمله واجمله، باحسان، بالاحسن، بشيء يراقب فيه الرب سبحانه وبحمد، ان يراقب المرء ربه، ان يفعل الارض لله، الاحسان ده الارض لله، ان تعبد الله كانك تراه فلم تكن تراه فانه يراك. بس يعني ما يعني وان تعفوا اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم، ها بس كده. الا انما من المضاعفات بقى لما الانسان يضيق ذرعا بشيء بيعمل ايه؟ يدمر الدنيا. يقول لك ما صدقني، اسكت انت ما تعرفش انا متحمل قد ايه، اسكت انت ما تعرفش انا اتحمل قد ايه، مش عارف كذا، اصل انا مش عارف ايه، اصل بيحصل بقى حتى من الصالحين، وبسبب كده بيعملوا ايه؟ بيغلقوا ابواب اصلاح حتى على حد جاي من وراه. واحد يا سيدي ما هوش كويس، واحده ما هيش كويس، خلاص بقى بلاش، يعني خلينا في النصح مش في الفضح، في النصح مش في الفضح، لا بقى يقعد يفضح ولا يعمل ولا يودي ولا كذا ويخرب عليه الدنيا. طب ما تمشي في هدوء، وما دايما كنت اقول سبحان الله، في ناس تحاول تدخل من ابواب، تحاول تدخل من ابواب، تحاول تدخل من ابواب، ما عرفوش يدخلوا من الباب ده، بيعملوا ايه؟ بيكسروا ويمشوا. ما دي غباوة، ما تكسروش بقى، يكسروا ويمشي. واحد مثلا مفتوح له باب خلاص، بس مفتوح حته صغيره، فعمال يزق يزق يزق عشان يفتح حته اوسع يعرف يدخل منها، فلا عمال يزق بطريقه غبيه، خلى الراجل يقفل الباب في وشه وفي وش اللي جاي وراه. فدايما نقول يا جماعه الخير، الباب اللي انت ما قدرتش تدخل من الشعاع الصغير اللي مفتوح لك فيه وتفتحه على اخره، ما تقفلوش، ما تقفلوش على غيرك، على اللي جاي وراك. يا راجل يا طيب، الباب اللي انت ما عرفتش تفتحه بهدوء ما تكسروش، عشان اللي وراك يعني يعرف ممكن يا اخي يكون معاه مفتاحه، ممكن يا ستي يكون هي معاها مفتاح، خلاص. لا احنا ما للاسف حتى لما يعني عندنا اشكال كبير في التلاقي والافتراق، في التلاقي والافتراق، او في الاتفاق والافتراق، اشكال كبير جدا. وانا كلام على الافتراق تحديدا، لما الانسان لما بيضيق صدره، الانسان اذا ضاق الخناق بيفكر في الفراق او الافتراق، اذا ضاق الخناق يفكر في الفراق او الافتراق، فاذا فكر في الفراق او الافتراق يكون باحسان، فدي من المضاعفات اللي ممكن تحصل، مضاعفات ان الانسان يضيق صدره فممكن يفعل ما يندم عليه. ويمكن ده مثلا حصل مع سيدنا يونس صلى الله عليه وسلم، ضاق صدره يعني ضاق بهم ذرعا، ضاق بما فعلوه، فعمل ايه؟ فهو فعل خلاف الاولى، كان الاولى ليه انه ينتظر حتى ياتيه امر صريح مباشر اخرج، لكن هو اجتهد فقال خلاص هم وصلوا لصوره ضيقه، واكيد ربنا مش هيلومني ولا يعاتبني على اني خرجت، اشوف مكان تاني ادعو الى الله، اسيح في الارض اعبد ربي في مكان تاني. وده معنى كلام ربي سبحانه وبحمده، فظن ان لن نقدر عليه، نقدر يعني مضيق عليه، يعني عنده ساعه نخرج، اجتهد من نفسه، شاف كده كان الاولى ليه ينتظر حتى ياتي امر، فظن ان لن نقدر عليه هو كده يعني. بس كان ايه السبب، ايه اللي دفعه ان هو ما يقدرش حتى يستحمل انه يستنى الامر المباشر؟ اذنوني اذ ذهب مغاضبا يعني غضبهم، متضايق غضبان من اللي عملوه، اذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاحيانا احنا لما بنتجاوز الحد ايه اللي هيحصل؟ هنروح لضيق اشد. فهموا الحته دي، لما بنتجاوز الحد بنروح لضيق اشد، والضيق ده بيشتد ويحتد ويمتد، انما ازاي بنروح من الضيق ده لما هو احسن، لما هو اجود؟ ازاي الانسان ينتقل من هذا الضيق لما هو اجود؟ مش بس للجيد، لما هو اجود، لما يتقي الله، لما ما يتجاوزش الحد. اذا لم يتجاوز العبد الحد ينتقل للجيد او لما هو اجود، يتولاه مولاه، ينجيه مولاه، وكذلك ننجي المؤمنين. ينجيه مولاه سبحانه وبحمده، قالت له ونجي من فرعون وعمله، نجاها. قال يعني سيدنا لوط هنا قال رب نجني واهلي مما يعملون، نجاه مولاه سبحانه وبحمده، نجاه مولاه، خلاص خلصت قضية الورى، نجاه مولاه وخلصت قضية الورى. فهي دي القضية، فكرة التفكر في المضاعفات، المضاعفات هتبقى ايه؟ هتبقى لا مهم شايل. فلما ننظر هنا لمثل هذا المشهد على دي مضاعفات كلها ممكن تحصل، اقوال واعمال، وهي يمكن احنا هنا ذكر لنا من المضاعفات اللي حصل مع سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم. احنا كده احنا بجانب سيدنا لوط بنتكلم، احنا بنحاول نسقط على نفسنا ولا ننزل على نفسنا مشهد سيدنا لوط، نقيس الحال بالحال والمآل بالمآل والاقوال بالاقوال والاعمال بالاعمال. ولذلك من الحاجات المهمه قوي هنا اللي هتيجي معانا بقى في الحلول، اخر خطوه معانا في الحلول، لما هنيجي بقى لفكره الحلول، يعني احنا قلنا كوزس وكلينيكال بيكتشر او كريتيريا، يعني قلنا اسباب وقلنا صوره كلينيكيه وقلنا كومبليكيشن مضاعفات، ومن الحاجات المهمه بقى قوي فكره الايه الكير والكيور والحاجات دي، خلاص الرعايه والعنايه والعلاج، يعني يكون ازاي الحلول تكون ايه لما الانسان يتحط في مشهد زي كده، الحلول هتكون ازاي؟ يعني دي من الحاجات المهمه اللي احنا يعني ينبغي ان نتوقف معها، لان الحاله دي برضو صراحه يعني حاله كتير منا بيتعرض لها وكتير منا بيمر بيها. في الحقيقه مجموعه من الحلول ارشد ربنا سبحانه وبحمده اليها من خلال السياق، وحلولها تستنبط ولا شك يعني من واقع المشهد ده. لما انا اتحط في مثل هذا الموقف، يعني اضيق ذرعا بحاجه او بحد او بحمل عليا كرجل صالح، وده اوقاته مثلا حد، وده بيحصل على فكره، ان ممكن نجد انسان صالح اتقال له اعمل الامر الفلاني فيبقى صعب عليه، يعني صعب عليه، مش اللي هو مش قادر يتحمل اللي هو الطلب منه، لانه عارف ان هو هيبقى يحطه في اشكال كبير. ده حصل مع ستنا مريم لما حملت انها هتحمل في بطنها النبي القادم، يعني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، كنت نسيا منسيا يعني في قراءة نسيا، تمام، ليتني مت قبل هذا، يعني الموضوع مش سهل. هتعمل ايه؟ حصل مع سيدنا موسى، قال ربي اني اخاف ان يكذبون، اضيق صدري وينطلق لساني، فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون. فالشاهد هنا ده بيحصل احيانا، انسان كلف شيء زي ما سيدنا لوط هنا كلف اكرام هؤلاء الاضياف، بس كلف في ظرف صعب، ظرف صعب، فتضايق، ما تضايقش من التكليف، اتضايق من الناس دول اللي حواليه، من الظرف اللي مش هيهيئ له انه يقوم بالتكليف كما ينبغي. واضح؟ دي صورة برضو مهمة هنا تدخل، صورة مهمة هنا تدخل. فبما ضاق، ما ضاقش بالتكليف، ما ضاقتش ستنا مريم بالتكليف، ما ضاقش سيدنا موسى بالتكليف، ما ضاقش بأمر الله، ضاق بالإيه؟ مش أنا أقول دايما الإنسان ما ضاق بالتكليف ولكن ضاق بالظروف، ما ضاق بالتكليف ولكن ضاق بالظروف، الظروف، الظروف اللي هو محطوط فيها. سيدنا موسى مفروض رايح لأكفر أهل الأرض، ما سابش صورة إجرام ما عملهاش، رايح لواحد كده وحاشيته أو قومه اللي حواليه ناس مجرمين فاسقين، فأكيد يعني يخاف يضيق صدره، بس مش هيضيق بالتكليف، هيضيق بالظروف اللي هو يكون فيها. سيدنا ستنا مريم أكيد ما ضاقتش بالتكليف، ضاقت بالظروف، الظرف اللي هتبقى فيه ده. عارفة دول اليهود أصلا، عارفة أن اليهود أصلا مجرمين، عارفة أصلا أن قومها دول أصلا ما هو معنى أن محتاجوا يبعث لهم نبي أن فيهم فساد كبير، قومها دول بعد شوية هيقتلوا سيدنا يحيى، بيقتلوا الأنبياء، بيقتلوا الأنبياء، بيقتلوا الأنبياء، يعني ما بيتورعوش أن هم ما أن هم يتهموها بالفاحشة، ما يتورعوش، قوم مجرمين. فهي ما ضاقتش بالتكليف، ضاقت بالظروف، الظرف اللي جاي ده كان صعب عليها. طيب هنشوف حاجات زي كده كتير جدا، نشوف حاجات زي كده كتير جدا، نجد الضيق فيها مش بالتكليف، الضيق بالظروف. طب كانوا بيعملوا ايه عشان يقدروا يتجاوزوا هذه الظروف ويقوموا بالتكليف كما كان ينبغي؟ ايه اللي كانوا بيعملوه عشان يتجاوزوا هذه الظروف ويقوموا بالتكليف؟ هنا برضو سيدنا لوط ما ضاقش بالتكليف، ما ضاقش بالاضياف او بالضيوف، ضاق بالظروف، ما ضاقش بالضيوف، ضاق بالظروف، بالناس اللي حواليه بفسادهم بإكرامهم انهم مش قادر يعمل حاجه، ضاق بالظروف. هل عمل ايه بقى؟ هل سيدنا لوط قال لهم لا لا لا ما هستطيعكمش، روحوا بقى، بالعكس دخلهم عندهم وحاول يحميهم؟ هل سيدنا موسى قال لا ماليش رايح يا رب؟ هل ستنا مريم قالت لا انا ماليش دعوه انا رافضه؟ هنا اللقطه بقى، الناس اللي بتترك التكليف بسبب الظروف، اللي بتترك الضيوف بسبب الظروف، اللي بتتعلل بالظروف، اللي بتتعلل بالظروف، حاجة عارف انها طاعة ربنا، خير جاله الغطى عنده، ضيف جاله، ضيف جاله، ضيف، يتركوا الضيوف، ضيف جاله، يا راجل يا طيب ما انت الخير اللي جالك لغاية البيت ده ضيف، يا حاجة يا طيبة ما انت الخير اللي جالك لغاية البيت ده ضيف، ضيف، اكرموا الضيوف. ومش هلومكم على انكم تضيقوا بالظروف، ضيقوا بالظروف، بس ما تضيقوش بالظروف لدرجة ان انتوا تضيعوا التكليف ولا ترفضوا التكليف، فهموا دي، لا تضيقوا بالضيوف ولا بالتكليف خلاص لدرجة ان انتوا تضيعوه، متعللين بضيق الظروف. الحتة دي في منتهى الأهمية. نيجي بقى بص على سلوكنا احنا في الأخير، لما نيجي نقيس الحال بالحال بقى والمقال بالمقال، ايه اللي بيحصل لما بيجي التكليف او تيجي الضيوف؟ في الضيق من الظروف بنتعلل بضيق الظروف، ويا إما بنرفض التكليف أو الضيوف، أو نضيع التكليف أو الضيوف. ولطالما رأيت ذلك، لطالما رأيت ذلك من صالحين وصالحات، لطالما رأيت ذلك بسبب الظروف، ضيق الظروف. واحد يقول لك أصل أنا ظروفي الاجتماعية، ظروفي المادية الاقتصادية، ظروفي النفسية، ظروفي حتى الإيمانية في الوقت الحالي معلش ما لا أقدر أستقبل ضيوف ولا أستقبل تكليف، فترفض من الأول. أو يستقبل الضيف أو يستقبل التكليف ويضيعه يضيعه يضيعه، ولما تيجي تعاتبه ولا تلومه يتعلل بالظروف أو تتعلل بالظروف. ستنا مريم ما رفضتش التكليف، أنا جايب لكم هو امرأة ورجل وعشان ما حدش. ستنا مريم ما رفضتش التكليف ولا رفضت هذا الضيف الجاي، نبي الضيف الجاي نبي. ومن يدريك ومن يدريك الضيوف دول هيكون فيهم ايه، ومن يدريك هذا الضيف كيف كان يكون، هيبقى ايه، ما تعرفش. ما ضاقتش بالضيف ولا ضاقت بالتكليف رغم شدة الظرف، ما ضاقتش بالضيف ولا بالتكليف رغم شدة الظرف، ولذلك ما رفضتش الضيف ولا رفض التكليف ولا ضيعت الضيف ولا التكليف. كنت ممكن ترفض، لا يا رب شوف حد لغير القصة دي، يا رب انا ما اقدرش على القصة دي. كان ببساطة تقول كده، معلش اسمح لي سامحني، انا ما بشوف الكلام ده من صالحين وصالحات وهم يقدروا، يعني مش مهما كانوا. واحدة مثلا تقول لا اصل بقى اصل وضعي، اصل ابويا ميت واخويا حتى ما هوش موجود وامي ميتة وانا ظرفي صعب، وتقول لي كذا تقول لي كذا. رغم شدة الظروف لا ضاقت بالضيف ولا بالتكليف، فما رفضتش، ولما قبلت ما ضيعتش، ما فرطتش. أحسنت حمل الأمان. حتى خلينا مع النساء، حتى تلك المرأة الصالحة ستنا آسية لا ضاقت بالضيف اللي هو سيدنا موسى، ولا ضاقت بالتكليف اللي هو ألقاه الله في قلبها أنها فلا رفضته ولا ضيعته رغم شدة الظرف، ما تعللتش بشدة الظرف دي. في بيت أكفر إنسان جاء على وجه الكرة الأرضية مجرم، هي أصلا ستنا آسية ماتت مصلوبة، صلبها، بس الكلام ده صح في الحديث، ماتت مصلوبة يعني ما هيش. فلا ضاقت بالضيف ولا ضاقت بالظرف، لا رفضت الضيف أو الظرف ولا ضيعت الضيف أو الظرف. تشوف النهاردة نسائنا، الضيف ده بقى ممكن جاي لك خير، جاي لك. أنا دايما كنت أقول من الحاجات اللي ميزت الكاملات فكرة إيه، فكرة احتضان الوحي ورعاية الوحي. في شخص بس احتضنوا الوحي ورعوا الوحي واعتنوا بالوحي كده، يعني رسالات الله احتضنوها وعاشوا ليها، نقلهم خلاهم كاملات من النساء، خلاهم كاملات بقوا في شأن آخر. هي كانت لي ستنا خديجة كاملة، يعني الكاملات الأربعة، بصوا عليهم نقول ليه كاملات، معلش مع تمام احترامي اللي قاعد يتكلم في أسباب تانية، ده السبب الرئيس. لا ضاقوا بالضيف ولا ضاقوا بالتكليف رغم شدة الظرف. شوفوا لستنا خديجة ضاقت يوما ما بالضيف اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ضاقت بالتكليف انها خلاص لازم هي اصبحت اول ما امنت من النساء فلازم تبقى في ظهره رغم شدة الظرف. ستنا خديجة فقدت كل حاجة من متاع الدنيا، حبست في شعبة 3 سنين وهي المرأة يعني كانت يعني يعني يعني اغنى بيزنس وومن، اغنى امرأة اعمال في مكة، امرأة حسيبة نسيبة شريفة في قومها، يعني مش حد، هي تموت كده 10 سنين كاملة، 10 سنين كاملة، لدرجة ان في يوم من الايام سيدنا جبريل قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له يا محمد هذه خديجة قد اتت وبيدها طعام، يعني فبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا غصب، بشرها ببيت في الجنة من لؤلؤة مجوفة، مفيش تعب تاني، هي تعبت كفاية. البيت، شوفوا البيت دايما، البيت لأنها كانت بيت للوحي، البيت اللي شغل، البيت اللي شغل، بشرت ستنا ستنا خديجة بالبيت، مش ستنا آسية طلبت البيت، بيتنا في الجنة، سبحان الله، ستنا مريم، ستنا مريم رضوان الله عليها، هي كانت بيت، بيت فعلا للوحي، فهكذا كان البيت. معنى واضح جدا جدا، لا ضاقت بالضيف ولا ضاقت بالتكليف رغم شدة الظرف ورغم شدة الظروف، لا رفضت ولما قبلت ما ضيعتش. بل كذلك نشوف سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، روح بقى لعظماء الرجال، روح سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، لا ضاق بالضيف ولا ضاق بالتكليف رغم شدة الظرف، كلف روح لفرعون، روح لفرعون. ما لذلك اللي بقوله، مهما حصل من الضيق، مهما ضاق صدرنا بالأمر، مهما اشتد علينا الأمر، لذلك تقولوا من الأول نتفهم الضيق ده ما ياخدناش لتجاوز الحد، لأنه هياخدنا الضيق أشد، والضيق ده هيشتد ويحتد ويمتد، لكن الحمد لله لو ما تجاوزناش الحد هياخدنا الحال جيد بل أجود. سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ما ضاقش بالضيف ولا ضاق بالظرف ولا ضاق عذرا بالتكليف رغم شدة الظروف، فإيه اللي حصل؟ ولت هذه الظروف ولت هذه الظروف. إيه اللي حصل ستنا خديجة النهاردة؟ إيه اللي حصل لها؟ إيه اللي حصل ستنا آسية؟ إلى عاقبة؟ إيه اللي حصل ستنا مريم؟ إلى عاقبة؟ إيه اللي حصل سيدنا موسى؟ إلى عاقبة؟ يعني إلى عاقبة؟ أين فرعون الآن؟ إيه اللي حصل لسيدنا لوط؟ لما نيجي نحلل بقى موقف سيدنا لوط، إيه اللي حصل سيدنا لوط؟ هو ما ضاقش بالتكليف، ما ضاقش بالضيف أو الضيوف، ولا ضاق بالتكليف، هو ضاق بالظروف، وضيقه بالظروف ما خلاش رفض التكليف ولا رفض الضيوف ولا ضيع التكليف ولا ضيع الضيوف، حماهم أهو ما سبهمش. وجاءوا قوم يهرعون إليهم قبل كانوا يعملوا السيئات، قال لهم تعالوا خدهم، قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق ولا علمت. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. يعني ما هنا بقى لما خلاص يعني نجح في الاختبار، زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم بالضبط، كأنه نفس المعنى كده، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص سيدنا لوط خلاص قد يعني قد صدقت ما به كلفت، صدقته قلبيا وقوليا وعمليا، آمنت، فعلت مقتضى الإيمان، تمام خلاص يلا صافي. قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولتفت منك أحد، خلاص خلاص خلص الأمر، خلص الأمر. في المقام الآخر في سورة العنكبوت قالوا لا تخف ولا تحزن، إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين، إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، لا تخف ولا تحزن، خلاص خلص الكلام، واللي أنت كنت بتتمناه ربنا نجني وأهلي حققه لك الله. هذه القضية، هذه القضية ببساطة. لما نيجي نتكلم النهاردة، لما تيجي تقول لي الحل، لما تيجي حضرتك تقول لي الحلول، لما نيجي نقول الحل نقول الحلول، أنا تجاوزت الحد، لا أنا تجاوز الحد. الإنسان يضيق بالظروف ما يضيقش بالضيف أو التكليف، ولو ضاق خلاص بالظرف ما يضيقش بالظرف لدرجة أنه يرفض الضيف أو التكليف، ها، أو يضيع الضيف أو التكليف، وسيتولاه مولاه، وسيتولاه مولاه. هذه القضية ببساطة، ده اللي تعلمناه من المشهد ده، شهود العواقب، أن الإنسان يلزم الحدود ما يتجاوزش الحد. لو أنا ما تجاوزش الحد ولزمت الشرع، لزمت ما أمرت به، سيدنا لوط هنا لما نتأمل فيه وكيف كانت الحلول وكيف كانت النجاة، كان مستمسك بإكرام الضيف، كان مستمسك بالتكليف الذي كلف به رغم شدة الظرف، لا رفض ولا ضيع، ماشي، استمسك لغاية ما جاءه الفرج، جاءه الفرج. وبعدين مش خلاص سابهم، لا خدهم، تمام. ولذلك احنا وبيضيق صدرنا، وده اللي قلته بقى، ان ايه، هل الضيق اللي أصاب صدر سيدنا لوط ده كان جديد؟ ده قديم، ده من زمان من زمان. ولو تتبعنا مواطن أخرى مثلا زي اللي في الأعراف وغيرها هنشوف اللي بيحصل من زمان، مش هنا بس يعني. الكلام ده ما كانش في الحتة دي، ده كان من زمان. وكان بيعمل ايه من زمان؟ صبر واخد بالأسباب واتقى ربنا وعمل اللي عليه، ولغاية آخر لحظة لا يزال يفعل ما عليه. قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. طب اتكلم مين؟ ده انهم في سكرتهم يعمهون، ورغم كده برضو مش اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. دي احنا بنشوف مشهد النهاية، بس كون سيدنا لوط ضاق بهم ذرعا ده من الأول، من البداية. من البداية مش عارفين معهم حاجة، بس رغم كده أعمل اللي عليه. أنت الشيء اللي ضقت بيه ذرعا، ده اللي قلته بقى في بداية الكلام، إحنا بنضيق ذرعا باللي بيحصل للمسلمين هنا، المبتدعين اللي بيعملوا مش عارف إيه، من الناس اللي بيخالفوا منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، بنضيق ذرعا بهؤلاء، لا نعمل اللي علينا. ولما الأمر يوصل لإن هيحكمون وكذا، مولاك هيتولاك. طالما أنت ما تجاوزتش الحد، ستنتقل من هذا الحال إلى حال جيد أو أجود، وإلا تنتقل إلى حال أشد، والأمر يشتد وهتبقى امتد. ده اللي بيعملوه الناس اللي بيستعجلوا، الناس اللي ما بياخدوش بالأسباب، اللي مش عارف إيه، لا خد بالأسباب، اعمل اللي عليك لغاية آخر لحظة. بيقول فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد، يعني لغاية آخر لحظة. سيدنا لوط بيعمل كده، سيدنا لوط بيلتزم الحد، جاءوا حاجة خلاص يلتزم الحد. سيدنا لوط يعني هذا الذي حصل في قومه زي ما قلنا كان عنده حاجات قبل كده، دي تستبان لو احنا استعرضنا في القرآن اللي عمله سيدنا لوط مع الناس دي. يعني برضو احنا لما نشوف في مواطن اخرى اللي حصل مع سيدنا لوط، ماشي سريعا بس كده عشان نعرف الدنيا كانت فين. سيدنا لوط ربنا بيقول في سورة الأعراف، بيقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هو يعظم وينصحهم ويعمل اللي عليه، ده اللي بقوله دايما طالما لسه ما اتضررش في دينه. ان انت حضرتك ضقت بحد زرعا او حضرتك ضقت بحد زرعا، فكره ان احنا من النهارده لما يبقى في حاجه ضايقتنا خالص وكلام من ده ناخد حلول، نبني في الاجيال دي. ايوه بيحصل للمسلمين كذا في كذا، يحصل للمسلمين كذا في كذا، ما نفكرش بالحلول المتطرفه، تكفير ولا تفجير ولا مش عارف ايه. خدوا ناخد خطوات. الفساد كتير، لا الفساد كتير، احنا مش هيسبب لنا في جلد ذات، ولا يتسبب لنا في احباط، ولا يتسبب لنا في ان احنا مش عارف نحس بعجز في القدرات. لا هنسخر كل طاقتنا وكل قدراتنا ان احنا نبني طائفه مؤمنه، نبني فئه مؤمنه خلاص، لان برضه هنشوف ان كان في مؤمنين خلاص، ان ربنا فخرجنا من كان فيها من المؤمنين خلاص، يعني هيبقى في ناس مؤمنين، هيبقى في ناس سيدنا لوط اكيد كان بيشتغل عليهم، وناس استجابت وهتبقى ناس خرجت وانجاها الله سبحانه وبحمده، ماشي. غير سيدنا لوط، على الاقل اهله، على الاقل اهله يعني اللي قدر يوصل له من اهله. ففكره احنا بنعمل اللي بناخد خطوه، ما بنجيش بقى قدام الواقع اللي احنا بنضيق بيه ذرعا ده ونستسلم ولا نعجز ولا مش عارف نعمل ايه. ولا ولوطا اذ قال لقوم تاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بيعمل إيه؟ بيبينهم مشكلته ويحللها ويبين لهم خطورتها ووضح لهم هم فين بالضبط. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهروا. شفتوا ما ضقش بيهم من النهاردة، أما من زمان مش عاجبهم. أو نفس سبحان الله اللي بيعيشوا الصالحين في أي بيئة، اللي بيعيشوا إنسان صالح في وسط فلة مش صالح، مش عايزين وسطيه. أخرجوا هذه المحجبة من بينكم انها امرأة تتعفف، اخرجوا اللي ما بتمشيش مع اولاد دي من بينكم انها امرأة تتعفف، اخرجوا مش عارف الامين ده من وسطكم انه انسان امين، ها اخرجوا لوط من قريتكم انهم اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون. يقول المشكلة فانجيناه واهله الا امرأته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. اهو ولذلك دايما اللي ربنا وجهنا ليه بقى ايه؟ انظر كيف كان عاقبة، تدبر، انظر التدبر نظر في العواقب، انظر كيف كان عاقبة المجرمين. ولذلك من اهم الحلول لما انسان يضيق صدره يعمل ايه؟ شهود العواقب. ده من اهم حلول الضيق، شهود عواقب فعل الارض لله. شهود العواقب، شهود عاقبتك انت وعاقبته هو اللي اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. في في سورة هود جاء ذكر سيدنا لوط طبعا واتكلمنا عنه، وفي ذكر سيدنا لوط هنا برضو عشان مسألة شهود العواقب برضو نأكد عليها، ربنا لما ذكر لنا كل هذا الكلام فيما يخصهم قال إنما موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب، ها، فلما أن جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فكرة وما هي من الظالمين ببعيد، إن دي الإنسان يبقى دايما متفكر فيها، يشهد شهود العواقب مهم جدا جدا جدا، ولذلك التفكر في الحال مهم، إدراك أو فهم الإشكال والتفكر في الحال والتفكر في المآل مهم، والتفاعل السليم بالأقوال والأعمال والأحوال ببساطة، تفكر في إدراك الإشكال والتفكر في الحال والتفكر في المآل، شهوده النظر فيه، مآلك أنت ومآل اللي بيضايق ده، ها، والفعل بقى ما ينبغي من الأقوال والأعمال والأحوال، ماشي. بعد كده سيدنا لوط أيضا نجد له زي ما قلنا ذكرا، أنا بتكلم عن قصة، طبعا سيدنا لوط مذكور في أماكن أخرى بس يعني احنا بنذكر القصة زي ما قلنا في سورة الحجر، برضو بناخد الخيط من، وإذاك لاحظوا سبحان الله في الحجر وفي هود المكانين اللي حصل فيهم ضيق للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد نعلم أنك ضيق صدرك، ها، وبرضو في هود فلعلك ضائق يتاركم بعض حالك وضائق به صدرك، حد تعرض للضيق برضو ينبه النبي نفس التنبيه انه لا يضيق بالضيوف او لا بالتكليف مهما كانت الظروف، لا يضيق انه يتركه ولا انه خلاص يرفضه ولا انه يضيعه بعد ايه بعد ما يستلم. في سوره الحجر برضو ربنا بيقول برضو الخيط من قصه سيدنا ابراهيم، بيقول قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرنا انها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم قوم منكرون، عذر، فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون، مش عارفهم، قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. برضو لغاية آخر لحظة يستبشرون بقى المجرمين. قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. بيوصلوا كده، بيوصل إن حد في سكرتهم يعمهون، القلب مش أصابه العمى، ده العمه، العمه ده أبعد من العمى، العمى ده مش شايف، العمه بقى ده مش شايف، ده لا عنده بصر ولا بصيره، يعني بقى ولذلك العمه يقولوا عليه الحيره والتردد والاضطراب، بقى كمان محتارين مش عارفين حتى الصح والغلط والحق والباطل. لعمرك انهم لفي سكرتهم دي سكرانين لدرجه بجنون، بيتحركوا زي الحيوانات، بيجروا ورا شهواتهم زي الحيوانات، فعلا بنشوف الكلام ده فيهم. فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. أهو فكرة إن شهود العواقب، فكرة التفكر فيها في هذا المآل أو التفكر في هذه العواقب، تمام، شهود هذه العواقب والتفكر فيها. ربنا بيقول برضو على سيدنا لوط في سورة الأنبياء، برضو أكيد هيكون ذكره جه، ولوطا آتيناه حكمة وعلمة. هي دي القضية، الحكمة والعلم، الحكمة والعلم، إنسان يتصرف بحكمة وبعلم ومش مش مش بتهور، ولما يضيق صدره بقى الحكمة، الإنسان يكون عنده علم، ما يبقاش الإنسان يبقى حكيم عليم حليم، يبقى عنده ده، يبقى فعلا انسان الحكيم ده بيبقى عنده تؤدة وتأني وتفكر في العواقب، الحكيم ده بيضع الشيء في موضعه، عنده اكمل عمل قائم على اكمل علم. ولوطا اتيناه حكم وعلم ونجيناهم من القريه التي كانت تعمل الخبائث انهم كانوا قوم سوء فاسقين، انهم كانوا قوم سوء فاسقين. برضو في سورة الشعراء هيجي ذكر سيدنا لوط. ربنا قال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. كذبت قوم لوط المرسلين، كذبوا سيدنا لوط، بس ده إشارة لأن اللي يكذب بنبي واحد كأنما كذب بقية الأنبياء. إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، أهو يعني هو كان شغال معهم في التقوى، بيجتهد في أن هو يجعله من المتقين. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، أهو فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. شوفوا كل اللي عمله سيدنا لوط ونعمله لما حاجة نضيق بها ذرعا. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، إيه عشان نفهم منها أنه بنات يريد منها أزواجه، بل أنتم قوم عادون. قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، قال إني لعملكم من القالين، رب نجني وأهلي مما يعملون. هي دي القضية، إن ما كنش أنا ضقت بحاجة ذرعا وعمال إيه عمال أشكي وأحكي وأبكي وأعمل، أسأل ربنا ينجيني، أسأل ربنا ينجيني، أجتهد في الإنجاء بالدعاء والإنجاء بالاتقاء. ماشي، ده إن شاء الله العنوانين دول هتجدوهم في كتاب إن شاء الله ينزل في مرة قريبا اسمه منجيات من فتن الشهوات. خلاص، الإنجاء بالدعاء والإنجاء بالاتقاء دول أهم حاجتين بينجوا الإنسان، الإنجاء بالدعاء والإنجاء بالاتقاء، إن أتقي هذا الشيء هذه الفتن، وإن أننا أتقي الله في أننا أحاول أصلح فيها وأدعو غيري للتقوى والاتقاء. الإنجاء بالاتقاء، رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. آية، شهود الآية دي. ولذلك احنا لما حد فينا يتعرض لحاجة زي كده دي من أهم، ولذلك بقى ربنا يقول وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. الحاجات دي تثبت الإنسان، ما يقال لك إلا ما قد قيل الرسل، يعني الحاجات دي شهود بقى اللي حصل ده، يبقى أنا عندي نسخة منظورة، هو نسخة منظورة. تمام، عندنا كمان في سورة النمل ذكر القصة. شوفوا يا جماعة تكرر قد إيه، شوف تكرر قد إيه، وشوف بيتكرر قد إيه الحدث ده، علشان برضو الناس النهاردة اللي مستغربة بقى الشذوذ والإجرام، يعني ده مثال لأي حد وصل لهذا الفجور. الكفار الفجار، أو خلينا في الفجار، الفجار اللي وصل هذه القدرة من الفجور، الفجار الذين أعمتهم الشهوات فأصبحوا في سكرتهم يعمهون، فأصبحوا في سكرتهم يعمهون، وصلوا لهذا القدر إنهم انقلبت عندهم الموازين، أصبحوا في سكرتهم يعمهون وانقلبت عندهم الموازين، فأصبحوا في سكرتهم يعمهون فانقلبت عندهم الموازين، فصاروا يرون الحق باطلا والباطل حقا، وأخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس تطهروا. وصلوا للسورة دي، يعني وصلوا اللي لم تنتهي أو لم ينهك عن العالمين، وصلوا هذه السورة. في سورة النمل أيضا يقول لنا ربنا سبحانه بحمده ولوطا ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. بس يستوقفنا حاجة قوي، إن قبلها مباشرة ربنا قال إيه، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولوطا إذ قال لقومه أنجينا، لأن سورة النمل فيها حديث عن الإنجاء برضو، أنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه الفكرة، أن نكون من المؤمنين ونكون من المتقين، يعني لو إحنا كنا مؤمنين ومتقين أنجينا رب العالمين سبحانه بحمده. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. بيحلل مشكلتهم، فاسقون عادون تجهلون، بيوضح لهم وعارف بالضبط أصل مشكلتهم فين. فما كان ولذلك قصة سيدنا لوط من الحاجات العظيمة قوي اللي تعالج بها الشهوات، يعالج بها إدمان الشهوات. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تمام، فهنا يسلم الله عز وجل عباده الذين اصطفى، وكيف ينجيه الله، شهود العواقب ده مهم جدا جدا جدا. أيضا قلنا في سورة العنكبوت واستعرضنا الموقف الذي في سورة العنكبوت، وأيضا عندنا في سورة الصفات ربنا بيقول لنا في سورة الصفات وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. معنى عظيم قوي، يبقى كده احنا ارشدنا لايه؟ فانظر كيف كان عاقبته، الى شهود العواقب. خلاص، وعايزين بقى التعقل، تعقل تعقل. والتعقل ده برضو اشير اليه للموطن، في الموطن اللي في سوره العنكبوت برضو، ان من الحلول التعقل. ازاي؟ ان هو ربنا سبحانه بحمده قال ولقد تركنا منها ايه بيتا لقوم يعقلون. وهو قال لهم الا تعقلون. يبقى مطلوب التعقل. ايه التعقل؟ تعقل عندنا حاجتين، تمييز فهم وادراك، وتمييز ضبط وامساك. ولذلك التعقل بنقول في اوقات ان هو تبصر، تبصر وتقوى، تبصر وتقوى. تعقل المتعقل كده متبصر، تمييز فهم وادراك، يفهم ويدرك الحكايه والضيق ده جاي منين وإحكايته. علم، تعقل العلمي، تمييز فهم وادراك، تبصر. والتعقل العملي، تمييز ضبط وامساك، اتقاء، تقوى، صبر. ان انت تعمل كده، تضبط نفسك، تمسك، تضبط. قلنا الانضباط، الانضباط يحمي الانسان من الاحباط، الانضباط يحمي الانسان من الاحباط. فهنا في سوره الصفات ربنا قال ايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين بالليل افلا تعقلون. خلاص، في سورة صد جاء ذكر سريع، في سورة قاف طبعا هو طبعا ذكرهم كثير، جاء أيضا ذكر سريع. في سورة القمر ربنا قال كذبت قوم لوط بالنذر. النذر يأتيهم النذير تلو النذير ولا إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. كذلك نجزي من شكر، يعني دي لقطة مهمة جدا، فكرة ان الانسان يبقى شكور، شكر القلب والقول والعمل اللي قلنا عليها، ما يضقش بالتكليف ولا بالضيوف. سيدنا لوط لا ضاق بالتكليف ولا ضاق بالضيوف رغم شدة الظروف، لا ضاق بالتكليف ولا بالضيوف، كان شكور، شكور قلبيا، يشعر بمنة الله عليه ان هو اكرمه بده وهذا التكليف وهذا ولي الضيوف، وشكور قوليا وشكور عمليا انه يصون هذه النعم. ربنا بيقول ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. شوفوا تلاحظوا القصه مهما تكررت، ما تكررتش كلام كنت بقوله في اول المحاضره، هي تكررت كل مره زاويه وجايين من اتجاه. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر، يعني المفروض بقى والادكار. ايه الادكار بقى؟ الادكار ده ايه؟ الادكار ده نوع من الاعتبار، الادكار ده نوع من الاعتبار، مش بس بتجاوز الاعتبار، بس اعتبار بايه؟ بالمآلات السيئه تحديدا، نوع من الاعتبار مآلات السيئة. هو تذكر، تذكر حصل للإنسان، هو اعتبار وجا وراه تذكر، مزيج من الاعتبار فهو تدبر جا باعتبار وجا وراه تذكر، تدبر جا باعتبار وجا وراه تذكر. بس تدبر لإيه؟ اعتبار بإيه؟ تذكر في إيه؟ في العواقب السيئة، المآلات السيئة تحديدا. فهل من مدكر، فهل من متدبر معتبر متذكر، لأن أصل مدكر مذكر. خلاص، فهل من التذكر ده بيجي من وراء الاعتبار، والاعتبار ده يجي من وراء التدبر، والتدبر هو تفكر في الحال وتفكر في المآل. فتفكر في الحال والمآل جاب اعتبار قلبي، هذا الاعتبار القلبي جاب وراه الذكار اللي هو نوع من التذكر المرتبط بالاعتبار والتفكر او التدبر في المآلات السيئه. طيب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فلذلك من الحاجات اللي احنا مطلوبة مننا ايه بقى؟ مطلوب مننا كحلول لما كده انسان يضيق ذرعا بشيء، قلنا كده مطلوب مننا التعقل، مطلوب مننا اصلا شهود العواقب. خلاص، لا ده كده مطلوب مننا التعقل، مطلوب مننا كمان الادكار. يعني ده مطلوب على مستوى القلب، في تمييز الفهم والادراك ده، وفي في الوسط كده الادكار، ومن وراه يجي تمييز الضبط والامساك. فلذلك تعقل مع تدبر مطلوب من الاثنين. تمام، ان المطلوب الدعاء والاتقاء، الاثنين مطلوبين، الدعاء والاتقاء. خلاص، المهم ده في سورة القمر. خلاص، واخر ذكر عندنا ذكر امراه سيدنا لوط، تمام. بس الشاهد يعني كده في يعني في، وطبعا في اماكن اخرى ذكر احوالهم يعني، بس احنا مباشره رحنا مع اسم سيدنا لوط تحديدا يعني. ما في مواطن اخرى ذكرت في القران الكريم، بس ده كان تطواف كده سريع ومحاوله بحث يعني عن حلول لما الانسان يصيبه هذا يعني، لما يجي في قلبه الضيق ده يعمل ايه. الخص الامر: لا نضيق بالتكليف ولا بالضيوف مهما كانت الظروف، بالعكس احنا المفروض يبقى علينا نطلب الانجاء بالدعاء، نطلب الانجاء بالاتقاء، خلاص نتقي الله ونتقي الله في المهمه اللي كلفنا فيها، نتقي يعني هذا الذي ضيق صدورنا ونتقي الله في المهمه اللي كلفنا فيها. محتاجين تعقل، محتاجين ابتكار، خلاص الكلام ده لا شك هذه الحلول تساعد الواحد فينا لو جاله ما يضايقه لا شك، واستحضر هذه الاشياء، او جاءه ما يضيق به ذرعا واستحضر هذه الاشياء، ان شاء الله يعني ينجيه مولاه سبحانه وبحمده. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. اعتذر عن الاطاله، بس يعني الحديث كان متصل وما حبيتش افرقه يعني عشان ما يفوتناش من حاجه او ننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.